بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد، اللهم اغفر لشيخ الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء هو تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وغيرها والإلزام به، وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجب عليهم كالجهاد. يلزم الإمام نصب ما يكتفي به في القضاء، لأن الحكم بين الناس واجب عليه، لأن المسؤول الأول عن أمور المسلمين، لأنه المسؤول الأول عن أمور المسلمين. انظر نظرية الحكم القضائي للدكتور عبد الناصر أبو البصر. فيلزمه أن يقوم بذلك بنفسه وبتعيين من ينوب عنه في القيام بهذا العمل، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه، لأنه أصبح فرض عين عليه حينئذ. وإن وجد غيره فالأفضل له تركه، لما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. صحيح البخاري. ومعنى نعم المرضعة وبئسة الفاطمة: المرضعة بحصول المنافع الدنيوية وقت الولاية، والفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من تبعات في الآخرة. ولهذا الحديث شواهد كثيرة تنظر في صحيح مسلم ومسند أحمد والمطالب العالية والفتح وتخريج أنيس الساري أمنى، حديث من جعل قاضيا فقد ذبح بغير السكين عند أحمد وغيره، في سنده اضطراب كثير. ولأبي العباس الطبري في أول كتاب أدب القاضي: باب الترغيب في القضاء وتخريج الأخبار المروية في كراهته. كلام جيد في هذه المسألة، من الوعيد إنما هو في حق القاضي غير العدل. وينظر مقال فضل القضاء للقاضي أحمد الشافعي منشور بمجلة العدل العدد التاسع. قال: ومن شروطه، أي من شروطه ما يجوز توليه القضاء، أن يكون رجلا، لما روى البخاري في الصحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. صحيح البخاري. وروى الإمام أحمد بسند الصحيح أن رجل من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك، يعني كسرى. قال: وقيل له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف ابنته. قال: فقال: لا يفلح قوم تملكهم امرأة. وأن يكون حرا، لأن المملوك منقوص بسبب الرق مشغول بحق سيده، فلم تصح توليته كالمرأة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المملوك يصح أن يكون قاضيا إذا أذن له سيده لعدم الدليل على المنع من ذلك، وهذا هو الأغرب. وأن يكون مسلما، الإسلام شرط للعدالة، فأولى أن تشترط في القضاء، وهذا الخلاف فيه. انظر العدة وحكى في مراتب الإجماع على ذلك في الإمامة. وأن يكون سميعا ليسمع الدعوة من المدعي، والإقرار من المقير، والإنكار من المنكر، والشهادة من الشاهد. وأن يكون بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه، والشاهد من المشهود عليه. وذهب بعض أهل العلم أنه تصح تولية الأعمى القضاء، أن الأعمى يدرك بحاسة السمع قريب ما يدرك البصير ببصري، وعنده قدرة فائقة غالب على التمييز بين الأشخاص والأصوات، وهذا هو الأقرب. وأن يكون متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم. ذا بعض أهل العلم أنه إن كانت إشارة الأخرس مفهومة أو كانت كتابته مقروءة ما يصح توليته القضاء لعدم المانع من توليته حينئذ، وهذا هو الأقرب. وأن يكون عدلا، لأن غير العدل لا يكون شاهدا، فأولى أن لا يكون قاضيا، وهذا متفق عليه بين الأئمة. انظر مجموع الفتاوى. قال في كنز الدقائق مع شرح تبيين الحقائق: والفاسق أهل للقضاء كما هو أهل للشهادة، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد، ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة لا ينعزل ويستحق العزو، إذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا، وكذا لو قضى بالرشوة لا ينفذ قضاءه فيما ارتشى. وقال بعض مشايخنا: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح، ولو قلد وهو عدل يعزل بالفسق. أيوة. والعد هنا هو من كان قائم بالواجبات ممتعنا عن محرمات بعيدا عن الريب، ظاهر الأمانة، وكان ذو مروة مامونا في الغضب والرضا. وأن يكون عالما، أي مجتهدا، ومجتهد هو ما كان عالما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مواطنا الإجماع، مطلعا على خلاف العلماء، عالما بأصول الفقه وبلغة العربي. ومن الأدلة على هذا الشرط قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولأن القضاء آكد من الفتية، لأنه فتية وإلزام، ولا يجوز أن يكون المقلد مفتيا، فلا يصح أن يكون قاضيا أولى، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال في الإنصاف قال ابن حزم يشترط كونه متهدا إجماعا، وقال إجماع أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتي تغليظ رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقولي، ونقل عنه نحو هذا في المبدع. وقال الشيخ الإسلام كما في الاختيارات، وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتية بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. وذكر كما في مجموع الفتاوى أن في جواز سولية المقلد خلافا، وهذه الشروط مختبرة حسب الإمكان، فإذا تعذر وجود من تتوافر فيه جميع هذه الشروط ولي الأفضل من الموجودين جاء في الاختيارات ما نصه شروط القضاء تختبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولي بعدم أنفع الفاسقين وأقلهم شرا وأعدل المقلدين وعرفهم بالتغليد. ونغل هذا النص ابن مفلح في الفروع كما قال، وهو كما قال. وقال شيخنا في الشرح الممتع بعد نقله للنص الصائب عن الشيخ الإسلام ونقله ترجيح صاحب الفروع له، وصدق الشيخ والله هذه الشروط العشر إذا أمكن تطبيقها طبقت، وإذا لم يكن تطبيقها فمن الممكن أن يولي الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم نجد أحدا يتصل ببعضها أخذنا بقدر الإمكان. ولا يجوز له أن يقبل رشوة، الحديث الأعمى رفع السلم الراشي والمرتشي وأحمد وأبو داود الترمذي وغيره، وسند وحسب له شواهد عن جماعة من الصحابة تنظر في المسند والعلل من أبي حاتم والمطالب والمجمع ونسخة الألباب في قول الترمذي. وهذا مجمع عليه ينظر المغنى والعدة. ولا يجوز القاضي قبول هدية من لم يكن يهدي إليه قبل توليه القضاء، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم على من اللذية لما قبل الهداية حال كونه عامل للنبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. ولأن حدوث الهدية بعد حدوث الولاية دليل على أن هدف المهدي منها استعمالة قلب القاضي إليه في خصومة أو غيرها. ولا يجوز له الحكم قبل معرفة الحق، لأن الله تعالى قال فاحكم بين الناس بالحق ومن لم يعرف الحق كيف يحكم به، فإن أشكل عليه الحكم استحب له أن يشاور فيه أهل العلم والأمان لقول تعالى وشاورهم في الأمر، وهذا مجمع عليه ينظر المغنى والشرف الكبير والعدة. ولا يحكم هو غضبان ما روى البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه كتب إلى ابنه لما تولى القضاء ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ذكر في المغني والشرف الكبير أنه لا خلاف يعلم لذلك، وذكر في الإنصاف أن من البنا قال إنه مكروه. ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، أي أن القاضي لا يحكم وهو في حال تمنعه من النظر والتفكر والتأمل في المسألة التي سيحكم فيها من جميع جوانبها، كأن يكون مريضا أو في حال هم أو غم أو في حال عطش أو جوع شديدين أو في حر شديد أو برد شديد أو كان حاقنا أو حاقبا ونحو ذلك من الأحوال، أن هذه الأحوال تمنع من استيفاء الرأي الذي يتوصل به إلى معرفة الحق غالبا، فمنع من القضاء حالها كالغضب هذه الأحوال كلها تقاس على الغضب ويترحق كلها بالقياس ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا إذ لم تدع حاجة أو ضرورة إلى ذلك، لما ثبت عن القاسم المخيمرة أن أبا مريم الذي أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما نعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب، فقلت حديثا سمعته وأخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من والله الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجته وخلته وفغره، واحتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفغره، احتجب الله دون حاجته وخلته وفغره، احتجب الله دون حاجته عنه دون حاجته، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفغره. قال فجعل رجل على حوائج الناس، وابو داود الترمذي وغيره ما سنده وحسن وله شواهد من غير واحد من الصحابة تنظر في المسند والمطالب، ولأن الحاجب ربما يمنع صاحب الحاجة من الدخول عليه، ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه وفي المجلس بين يديه وفي الخطاب لكل منهما، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فأفهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق تكلم بحق إلا لا نفاذ له، آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطلع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك. رواه وكيع وأبو عبيد كما في إعلام الموقعين والإسماعيلي في المسند عمر بن كثير. والدارقطني والبيهقي من طريق إسماعيل الأودي عن سعيد بن أبي بردة عن كتاب عمر الذي كتب به إلى أبي موسى وأوصى به أبو موسى إلى أبي بردة، وفيه بعض النص المذكور عليه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا، لا يمنعك قضاء قضيت بالأمس راجحت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قد قديم، إن الحق لا يبطله شيء، مراجعة الحق خير من التمادي فيه في الباطل، الفهم فيما تخلو في صدرك مما تخلج في صدرك مما لا يبلغك في القرآن والسنة، أعرف الأمثال والأشباه ثم قص الأمور عند ذلك، فاعمل إلى أبا إلى الله تعالى وأشباب الحق فيما ترى، واجعل المدعي أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر، المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلودا في حدنا ومجربا في شهادة الزور أو ظنين في ولاين أو في قرابة، فإن الله تولى منكم السرائر ودرع عنكم البينات، مياكم الضجر والقلق والتأذي بالناس والتنكل للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها على الأجر ويحسن الذق، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله يكفه الله ما بين يكفه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين الناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله، وسنده الصحيح رواه الدارقطني وبيهقي وغيرهما من طرق أخرى فيها ضحك، انظر على الموقعين وسند عمر والإرواء ودراسة نقدية لمرويات الوارد في شخصية عمر من الدكتور عبد السلام العيسي بالمسألة حديث المرفوع وضعيف، ينظر أنيس الساري، ولأن بذلك تحقيقا للعدل بين المتخاصمين. باب صفة الحكم إذا الحكم. جلس صفة الحكم عندنا غريبة بفتح الحاء والكاف، هذه صحيح الحكم ولا الحكم؟ لا لا صفة الحكم. باب صفة الحكم إذا جلس إليه خصمان فادعى أحدهم على الآخر لم تسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى به، من كان دينا ذكر قدره وجنسا، وإن كان عقارا ذكر موضوعه وحده يعني إذا كان عقار مثلا عنده عقار للدخينات مثلا يحدد محله في البلد وحده هو كم متر القطعة مثلا قطعة الأرض، أو إذا كان عمارة كم دور وفيها كم يكون دور فيها كم كده يحدد ويكون موضوعه إذا كان عقار، أما إذا كان مبلغ يذكر قدر المبلغ وبأي عملة مثلا فلم تجد أصلا. إن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضوعه وحده، وإن كان عينا حاضرة وعينها لفظ حاضرة ليست في الأصل وهي بالنسخة المطبوعة مع العدة، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، لأن الحاكم سيسأل المدعي عليه على ما ادعاه المدعي، فإن احترف به ألزمه بتسليمه للمدعي، ولا يمكن ذلك مع جهالة المدعى به. ثم يقول القاضي لخصمي أي الخصم المدعي وهو المدعى عليه، ما تقول في الجواب عن هذه الدعوة التي ادعى عليك المدعي؟ فإن أقر بما ادعاه عليه المدعي من دين أو عين أو غير ما حكم القاضي للمدعي على المدعي بما ادعاه عليه، لأن الإقرار أحد البينتين هو سيد الأدلة، فجاز الحكم به كالشهادة والإقرار مما تثبت به الحقوق بإجماع أهل العلم. سيأتي ذكر من حكى هذا الإجماع وذكر أدلة أخرى للإقرار في أول باب الإقرار إن شاء الله. وقال في المغني وليس للحاكم أن يحكم عليه إلا بمسألة المقر له، لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة، كذا ذكر أصحابنا. يحتمل أن يجوز له الحكم عليه قبل مسألة المدعي، لأن الحالة تدل على إرادته ذلك، فاكتفى بها كما اكتفى بها في مسألة المدعى عليه الجواب، ولأن كثير من الناس لا يعلم مطالبة الحاكم لذلك فيترك مطالبته به لجهله فيضيع حقه، فعلى هذا يجوز له الحكم قبل مسألته. وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول القاضي للمدعي ألك بينة، فإن قال نعم وأقامها حكم بها لحديث أبي هريرة مرفوعة البينة على المدعي، وهذا مجمع عليه في الجملة. سبق تخريج الحديث الثابت، وذكر مراجع هذا الإجماع في آخر باب الرجعة المسألة 92 بعد الألف بعد المئة بعد الألفين، وقال في المغني والشرح المبدع وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها بغير خلاف ولم يحلف لحديث الحضرمي وغيره، ولأن البينة أحد حجتي الدعوة فيكتفى بها كاليمين، وهذا قول أهل الفتية من أهل الأمصار. وقال شريح قال شريح والنخع والشعب ومن أبي ليلى يستحلف الرجل ببينته، قيل لشريح هذا الذي أحدثته في القضاء، قال رأيت الناس أحدثوا فأحدثت، قال الشيخ شمس الدين من القيم هذا ليس ببعيد لا سيما مع التهمة ويخرج في مثال أحمد وجهان لأن مثل أيضا في المغني والطرق الحكمية في الحكمية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أحسن مجلد واحد يعني ويستعسن تقراه الكتاب ده طالعه لأنه واضح أحسن وإن لم تكن المدعي بينة قال له القاضي فلك يمينه فإن طلبها استحلفه وبرع وبرية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أحطى الناس بدعوام لدعى قوم دماء رجالهم وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه متفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم وقد حكى بالإجماع اتفاق على أن اليمين تجب على المدعى عليه ولا يجب استحلافه في الأموال على ما ذكره وسينظر ما يأتي في الوصف الآتي من الكلام عن مسألة اليد إن شاء الله تعالى وإن نكر عن اليمين وردها على المدعى أي إذا قال المدعى عليه لا نحلف ولكن أريد أن يحلف المدعي أن هذا العين له استحلفه وحكم له رجح الشيخ الإسلام هذا القول في حال ما إذا كان المدعي يحيط بالمدعي به والمدعى عليه لا يحيط به ورجح شيخنا بشرح الممتمع أن هذا يرجع إلى رأي القاضي بحسب ما يرى من خلال نظره في قرائن الأحوال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواه دار قطب الحاكم البيهقي بسند محمد بن مسروق ومجهول ورواه تمام من طريق آخر ولكن تفرد تمام به من تأخره يجعل في النفس شيئا من التصحيح على فرض ثقة الرجال ويعضد هذا الحديث على أرض النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصار في القسامة وما روي عن عمر بن ردها أيضا في القسامة وما روي عنه في طلبه من عثمان أن يحلي لما رد المغداد اليمين على عثمان وفي كل منهما انقطاع قال البيهر بعد ذكر قصة عثمان والمغداد هو مع ما روينا عن عمر رضي الله عنه في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا في من مذهب عمر في رد اليمين على المدعي وينظر الطرق الحكمية ونظرية العمل لإثبات الحدود وبحث النقول عن اليمين وأثره في القضاء لعبد العزيز الرضيان منشور مجلة العدل وإن نكل المدعي أيضا صرفهما فلا يحكم بالعين الواحد منهما لأن كل واحد منهما أبطل حجته بامتناع عن اليمين وإن كان لكل واحد منهما بينة وتسمى بينة المدعي حينئذ بينة الداخل وتسمى بينة المدعي عليه بينة الخارج حكم بها أي بالعين المتنازع فيها للمدعي لحديث أبي هريرة الصالح البينة على المدعي فظاهره أنها إنما تكون في جانب المدعى وأنها لا تسمع من المدعى عليه أصلا وفي المسألة قول آخر أن بينة المدعى عليه شهد بسبب الموت أو كانت أقدم تاريخا قدمت على بينة المدعى وهو قول له حظ من النظر وفي المسألة قول ثالث أن البينتين تتساقطان ويحلم من بيده العين وهو المدعى عليه وتبقى في يده وهو قول له وجه ورجحه شيخنا في الشرح الممتع والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية فإن أقر صاحب اليد لغيره أي أقر بالعين في يده والتي يدعيها المدعي لشخص آخر فقال هي لفلان صار المقر له هو الخصم فيها للمدعي وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا في المسائل السابقة لأن المالك للعين ظاهر أن إقامة الدعوة هو من يده بالعين قد أقر له بها وانزله منزلته والثاني أن تكون العين المتخاصم فيها في يديهما معا فإن كانت أحدهما بينة حكم له بها لفظ بينة السقط من الأصل هو موجود في بقية النسخ المطبوعة هناك الإقرار وهذا لا خلاف فيه انظر العدة وجاء في الاختيارات في باب الحكم وصفته أن أحمد ذهب برواته إلى أن للحاكم أن يحلف الخصم إذا قام الشهود استدل بفعل علي رضي الله عنه ووجه شيخ الإسلام تيمي ما إذا أراد الحاكم مصلحة لظهور ريبة في الشهود ومثل ذلك بتفريغ الشهود وتغليظ اليمين وإن لم يكن لواحد منهما بينة ولوما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منه على النص والآن محكوم له به أنه لولا أنه في حال ما إذا لم يكن لأي منهما بينة فكل واحد منهما يدو على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمين لحديث اليمين على المدعي عليه ومثل حال تعارض بينتيهما فإنهما تتساقطان ويكونان في حكم ليس لهما بينة ويجد ذلك ما رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة البيوع إسحاق ما في نصب الراي وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في دابة فقام كل واحد منهم البينة أنه له فقضى بها بينهما وقال ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم فسنده صحيح وروي في ذلك حديث مرفوع في مسلم وصنبيه غيره وقد رجح جمع من حفاظ إرسال ينظر تهذيب السنن والتلخيص وإن ادعى أحدهما كلها وادعى الآخر نصفها ولا بينة لواحد منهما قسمت بينهما ووجبت اليمين على مدعي النصف لأن يده على النصف فالقول قوله فيه مع يمينه ويد مدعي الكل على النصف الآخر ولا منازع له فيه فيبقى في يده بغير يمين وإن كان لهما في هذه الصورة بينتان حكم بها المدعي الكل لأن نصفها الذي بيده لم ينازع فيه أحد وتقدم بينته في النص الذي بيده صاحب لأنه مدعي، وبينة المدعي تقدم على بينة المدعى عليه كما سبق بيانه قريبا. الثالث أن تكون في يد غير ما فين أقر بها من هي بيده لأحد ما أي لأحد المدعيه أو لغير ما صار المقر له كصاحب اليد، لأن المالك للعين ظاهر عند إقامة الدعوة، وهو من بيده العين قد أقر لها له بها وانزلوا منزلته، وإن أقر له ما يقر بها لكل المدعيين لكل المدعيين صارت لكلتي في يديهما لما سبق ذكره في المسألة الماضية. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما، لا أعرف من هو الذي يملكها من هذين اللذين يدعي كل منهما ملكيتها ولأحد ما بينته، والمدعي الآخر لا بينة له، فهي له أن يحكم بها للذي له بينة أنه يستحق بهذه البينة، وإن لم يكن لهما في هذه الصورة بينة أو كان لكل واحد منهما بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها، لما ثبت عن أبي هريرة أن رجلين تدارا في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. والإمام أحمد بن أبي شيبة وأبو داود وغيرهما من طرق عن سعيد عن قتادة عن خلاص عن أبي رافع عن أبي هريرة وسنده صحيح، فقد رواه أحمد من طريق محمد بن بكري، وروى أبو داود من طريق يزيد بن جريج وخالد بن الحارث، وكل مما روى عن سعيد قبل اختلاطه وله شاهد رواه أبو داود في المراسيل بسند صحيح سعيد بن مسيب مرسلة، وفيه أن كل منهما أحضر شهداءه عدولا على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وذكر البيهقي لهذا المرسل شاهدا آخر مرسلا أيضا في سند ابن الأعياء، وينظر للتلخيص، ولو شاهد آخر مقوب على علي عند عبد الرزاق والبيهقي، وفي متنه اختلاف، وقد توسع الحافظ البيهقي والحافظ القيم في آخر الطرق الحكمية في هذه المسألة، ولأنه ما تساويا في الدعوة اليد والبينة وعدهما، فيلجأ إلى القرعة كما لو اعتق عبيدا له عند موته ولا مال له غيره. ينظر في مسألة القرعة الطرق الحكمية إلى آخر الكتاب. ما في تعارض الدعاوى إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه، ولا بينة لأحدهما فهو لليابس مع يمين، لأن يده آكد على هذا الثوب، ولا نتصرف فيه أقوى، ولا نول المستوفي لمنفعتي. قال الحافظ القيم في الطرق الحكمية فصل الطريق الثالث أن يحكم باليد مع يمين صاحبها، كما إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه فإنه يحلو وتترك في يده لترجح جانب صاحب اليد، ولهذا شرعت اليمين في جهته، فإن اليمين تشرع في جنبة أقوى المدعين، هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة، فإن كذبتها لم يلتفت إليه وعلم أنها يد مبطلة، وذلك كما لو رأى إنسان يعدو بيده عمامة على رأس عمامة وآخر خلفه حاصر الرأس بما ليس شأنه أن يمشي حاصر الرأس، فإن نطع أن العمامة التي بيده للآخر ولا يلتفت إلى تلك اليد، ويجب العمل قطعا بهذه القرائن، فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد، فاليد هنا لا تفيد الظن البتة، فكيف تقدم على ما هو مقطوع به أو كالمقطوع به؟ من أدلة الحكم لصاحب اليد حديث اليمين على المدعي عليه، وقد سبق بيان ذلك في الباب الماضي. وإن تنازع دابة أحدهما راكبة أو له عليه حمل فهي له، أو لها عليها حمل فهي له مع يمينه لما سبق ذكره في المسألة الماضية، وإن تنازع أرضا فيها شجرة وبناء الزرع لأحدهما فهي له مع يمينه لما سبق ذكره قبل مسألة واحدة، وإن تنازع صانعان لكل منهما صنعة مغاية لصنعة صاحبه في قماش دكان لهما وما فيه من آلة ورحم، فآلة كل صانعة لصاحبها صناعة لصاحبها مع يمينه، لأن ظاهر حالهما أن كل منهما يملك ما يختص بمهنته وما يعمل فيه بيده. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت وهو متاعه فللزوج ما يصلح للرجال مع يميني، وللمرأة ما يصلح للنساء مع يميني، لأن ظاهر حاله ما أن كل منهما يملك ما يصلح لهما معا في من متاع البيت، فهو بينهما يحلف كل منهما عن نصفه له ويحكم له به، لأن كل منهما يده على نصفه يستحقه بيمين لحديث اليمين على المدعى عليه. سبق تقريب الباب الساوي المسألة 13 بعد 90 بعد 2000. وذا بعض أهل العلم إلى أنه لم يكن عادة عمل بما سبق، وإن كان ثم عادة عمل بها وإن كان ثم عادة عمل بها لأن العادة قرينة مرجحة فيعمل بها، وهذا هو الأقرب. وكذا بقية القرآن، وسوى بعض الكلام على القرآن قبل تعليق الواحد، سيأتي مزيد الكلام عليه في آخر باب الإقرار إن شاء الله تعالى. وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما المتصلا ببناء كل منهما اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط، أو محلولا منهما أي غير متصل ببناء واحد منهما كاتصاله السائل فهو بينهما، فإن كل واحد منهما نصف بعد حلفه أنه له لما سبق في المسألة الماضية. وإن كان الجدار معقودا متصلا ببناء أحدهما وحده فهو له مع يمينه، لأن الظاهر أن هذا البناء بني كله بناء واحد إذا كان بعضه لرجل فضائل أن بقيته له، وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما فهو بينهما، يحكم لكل واحد منهما بنصف بعد حلفه ونوله، لأن يد كل واحد منهما على نصف، والقول قول صاحب اليد مع يمين لحديث يمين على المدعي عليه، سبق تقريبا أول الباب السابق. وإن تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائض الذي بينهما فهو بينهما، أنه حاجز بين ملكيهما، فأشبه الحائض بين البيتين كما سوى بيانه قريبا. وإن تنازع قميصا أحدهما آخذ بكم وباقيهما على آخر فهو بينهما. هذه مسائل تام متصل في الأصل مثبت من النص التي شرحها صاحب العدة، أن يد الممسك بكمه ثابتة على النص، ويؤيد ذلك لأنه لو كان آخذ بكمه وباقيه على الأرض فالدعامة الداعي كان القول قول من هو آخذ بكمه، دل ذلك على أن المعتبر هو الإمساك بجزء منه، فيكون حكمه في هذا الحال حكم من كان بيد كل منه نصفه. وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه سقط لفظ عليه من الأصل مذبته من النصف المطبوعة الأخرى، أن الأصل بقاء عليه. وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم في حديث السامي يعلو ولا يعلى عليه. قال البيهقي وغيره في سند ضعف، ولو شاهد موقوف على ابن عباس أن الطحاوي في الشرح في سند صحيح، وتوسعت في تقريره بكتاب تنزيل العقيدة في باب الولاء والبراء. وإن كانت لهما بينتان فكذلك، لأن البينتين تساقطا وصار كمن لا بينة لهما. وإن كانت لأحدهما بينة الحكم يبلغ بها، لأن البينة حجة شرعية يستحق صاحبها ما ثبت له بها. وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه يحتاق نصيبه هما موسوران، عاتق كله أن كل واحد منهما يحترب بحرية نصيبه، مدعي النصف القيمة على الشريك لكونه أعتق نصيب نفسه وموسر، فسرى إلى نصيبه هو، فيؤخذ ويؤخذ كل واحد منهما باحتراف بيحتق العبد كله. وهذه الحال لا ولا لهما عليه، فلا يستحق واحد من هذين الشريكين ولا هذا العبد الذي عتق، لأن كل منهما لا يدعي ولا هذا العبد، وكل منهما يقول لصاحبه أنت عتقت نصيبك فسرى العتق إلى نصيبي، فأنت المعتق للعبد كله. إن كان أحد موسر والآخر معسر عتق نصيب المعسر وحده، المعسر وحده عتق نصيب الموسر عتق نصيبه الأصل موسر، والتصويب من النسخة التي شرحها صاحب العدة، لأنه احترف بعتق نصيبه حين ادعى أن الموسر عتق نصيبه كما سوى بيانه قبل مسألة واحدة. وإن كانا معسرين لم يعتق منهما شيء، لم يعتق منه شيء لأن احتراف كل منهما بعتق الآخر لنصيبه لا يوجب احترافا بعتق نصيبه هو، لأن عتق المعسر لا يسري. قال في الإصابة العتق وإن كان كن بلد منه قال في الإصابة العتق وإن كان معسرين لم يعتق على واحد منهما بلا نزاع يعلمه، لكن العبد أن يحلف ما كل واحد منهما ويحتق جميعه أو مع أحدهما ويحتق نصفه. إذا قلنا العتق يثبت بشاهد بيمين، وكان عدلا على من يأتي ذكره الأصحاب. وإن اشترى أحد من نصيب صاحبه واعتق حينئذ أن يحتق هذا النصف الذي اشتراه لاحترافه السابق من شريكه وقد اعتق هذا النصف ولم يسري إلى باقيه، ولا يعتق النصف الذي هو ملك قديم لهذا المعسر لما سبق قبل مسألة واحدة، ولا له عليه، أي لا يستحق هذا المعسر الذي اشترى نصف العبد فاعتق عليه ولا هذا النصف، لأنه لا يدعي أنه اعتقه، بل يدعي أن المعتق له غيره، بينما هو مخلص له مما يدعي أنه اعتقه. مخلص له من يدعي أنه، وإنما هو مخلص له مما يدعى أنه احتقه ثم جحد عتقه، فهو كالذي خلص الأسير من أيدي الكفار بشرائه منهم. وإن ادعى كل واحد من المسيرين أنه احتقه، الذي صار المراد أن كل منهما يدعى أنه احتقه نصفه، أن صاحبه لم يعتق نصيبه يريد أن يدفع قيمة نصيب شريكه، ويكون ولا العبد كاملا له، ينظر المغني العتق وشرح الكبير العتق حيث ذكر مسألة مقاربة لها. مسألة مقاربة لها أنه احتقوا تحالفا وكان ولاه بينهما، لأن كل واحد منهما يدعى أنه احتقوا أن ولاه كله له، فيحلف كل منهم على أنه اعتق نصفه ويثبت له ولا هذا النصف الذي كان له أن يده كانت عليه، فيثبت له ولا، وكان ولاه بينهما لكل واحد منهما نصفه لما سبق ذكره بالمسألة السابقة. وقال رجل عبدي إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر. فدعا العبد برأه أو قتله وأنكر الورثة ذلك، فالقول قول لأن الأصل هو عدم بره وعدم قتله معهم، وإن أخذ معهم ونقام كل واحد منهما بينة بقول عتق العبد، لأن بينته تشهد بزيادة على ما ثبتته بينة الورثة، ولأن الورثة يعني مظنون متهمين بأنهم يعني يريدون أن يبقوا العبد في يدهم عبدا يعني ولا يعتق، والعبد إنما يذكر بس يظهر إلى صدقه في هذا الكلام. أحسن. ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويين القيمة لا مال لهم له سواهما، فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه، لأن ثلثيه يساوي ثلث ماله، والوصية لا تصح إلا بالثلث، فأقل بإجماع أهل العلم. سواء ذكر هذا الإمام دليل فأول وصايا في مسألة الثامنة بعد 600 بعد الألف، إن لم يجزا عتقه كله فإن أجاز الإبنان عتق بهما بعد وفاته وعتق العبد كله، لأن الوصية بأكثر من الثلث تصح إذا جازها الورثة بعد وفاة الموصي. إن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن السدس الذي احترم بعتقه ونصف الآخر، أن كل واحد من الإبنين إذا عين واحد صار مدعيا أنه أعتق منه ثلثا، وأنه لم يبق منه على الرق إلا ثلث بإراثة، بينما لكل واحد منهما سدس وأن الآخر رقيق لكل واحد منهما نصف، فيعمل بقول كل منهما في إرثه لكل واحد من العبدين، فيصير له سدس العبد الذي أقر بعتق به له، يكون له أيضا نصف العبد الآخر، ويصير سدس كل واحد منهما من العبدين حرا، لأن لكل واحد من الابنين نصف كل واحد من العبدين، فقبل قوله بنصيبه، فعتق سدس نصيبه من العبدين، وجمعناه في العبد الذي احترف بعتقه ويساوي ثلثا. وإذا قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري منهما أعتق أقرأ منهما أعتق أقرأ بينهما مقامة القرعة مقامة عينه، أي إذا عين أحد الابنين عبدا فقال إن أبي أعتق فلان، وقال لمن الآخر أبي أعتق أحد هذين العبدين، لكن لا أدري أيهما أعتق، فإنه يقرأ بين العبدين، فإذا وقعت القرعة على الذي عينه الأبن الأول صار كأنهما عيناه معا، ويعتق ثلثاه لما سبق ذكره قبل أربع مسائل، من وقعت القرعة على العبد الآخر الذي لم يعينه الابن الأول صار كأن كل واحد من الابنين عين واحد من العبدين، فيكون الحكم حينئذ حكم المسألة الماضية، لأن القرعة تقوم مقام التعيين عند الإشكال والالتباس. باب حكم كتاب القاضي. كتاب القاضي هو الأوراق الثبوتية التي يبعث بها قاضي ببلد معين إلى قاضي آخر، المتضمنة إثبات حجة قامة عند القاضي المرسل في دعوة منظورة أمام قاضي آخر، أو حكما صادر من القاضي الكاذب ويطلب تنفيذه على المحكوم عليه، نظر نظرية العمل إثبات موجبات الحدوث، وكاتب القاضي إلى القاضي من الوسائل التي لها نفع كبير للمسلمين، وفيها تيسير على المتخاصمين، وتسهل على المظلوم أخذ حقهم دون عناء كبير ودون أن يحصل تأخير كبير في الحصول على حقه، وبالأخص بهذه العصر الذي توافرت فيه وسائل إرسال كتاب القاضي دون تكلفة تذكر، وفي وقت قصير جدا عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد العاجل أو غير ذلك، انظر الشرح الممتل. ويجوز الحكم على الغاية عن البلد إذا كان المدعي بينة لما رأى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد يجيب عن الاستدلال بهذا الحديث أن هذا من باب الفتية لا القضاء، ينظر الفتح والرفقات، وباب إذا لم ينفق الرجل، وينظر أيضا شرح الزركشي كتاب الدعوة والبينات مسألة الظروف، وهي أيضا قضية عين لا تقوى على معارضة الأدلة القوية التي تسلى بها أصحاب القول الثاني. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تعذرت إقامة الدعوة عليه حضوريا كالمستتر والممتنع من الحضور ونحمه، لما ثبت عن علي رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر وسوف ترى كيف تغضي. قال علي رضي الله عنه فما زلت بعد ذلك قاضيا، وهذا هو الأقرب. وأحمد وأبو داود الترمذي وغيرهما من طرق عن سماك بن حنش عن علي وحسن الترمذي، وهو كما قال وله طريق أخرى عند ابن العرابي وغيره، وينظر أنس الساري. وقال الحافظ في فتح الباري باب القضاء على الغائب، واحتج من منع بحديث علي رفعه لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود الترمذي وغيرهما، وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، وبأنه لو حضر الحضر لم تسمع بينة المدعى حتى يسأل المدعي عليه، فإذا غاب فلا تسمع، وأنه لا يجاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه. وانظر الاختيارات، وقد رجح أن من كان غائبا في بلد آخر إما أن يراسل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خيبة لما اتهمهم الأنصار بقتل صاحبهم، أو يرسل إليهم رسول كما أرسل صلى الله عليه وسلم أنيسا إلى المرأة وليس إلى المرأة التي ذكر زوجها أن أجيره زنى بها على تفصيل في ذلك. ومتى حكم على غائب ثم كتب حكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم القبول وأخذ المحكوم عليه به، لأن الاعتماد على المراسلة عن طريق الكتاب الثابت في كتاب الله تعالى كما في قصة سليمان عليه السلام عن بلقيس وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الزعماء الكفار، وأجمع عليه أهل العلم ينظر الإجماع والشرح الكبير والعدة وشرح الزركش والروضة وحاشيته، ولا يثبت كتاب القاضي إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو يقولان قرئ عليه بحضرتنا، فقال أشهدا على أن هذا كتاب إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، لأن من أمكن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجد إثباته بدونها كإثبات العقود. وذا بعض أهل العلم إلى أنه إذا عرف خط القاضي وختمه اكتفى بذلك، أن ذلك تحصل به غلبة الظن فأشبه الشهادة، وهذا هو الأغرب. ولذلك فإنه في هذا العصر الذي أصبح فيه لكل غاد توقيع خاص يمكنه التأكد منه، أصبح لكل مكتب قضائي ختم خاص به يمكن التأكد من صحته، وأصبح بإمكان من وصل إليه الكتاب التأكد من صحة الكتاب عند وجود أي تردد في ثبوته أو عند عدم وضوح عبارة من عباراته عن طريق وسائل اتصال الحديث كالهاتف والفاكس وغيره، وهذا كل ما تحصل به غلبة الظن التي تغرى من العلم بصحة كتاب القاضي ويحصل بها الفهم الصحيح لهذا الكتاب، فإنه يثبت كتاب القاضي دون الإشهاد عليه. فإن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل فوصل الكتاب إلى غيره عمل به، أن المحتمل صحة كتاب القاضي، وهذا لا يختلف باختلاف المرسل إليه. إن مات القاضي الكاتب لهذا الكتاب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه، لأنه كتبه في حال ولاية صحيحة ولم يحدث ما يفسد هذا الكتاب، ويقبل كاتب القاضي في كل حق إلى الحدود القصاص، لأن الحدود تدرى بالشبهات وهي ممنية على الستر، وكتاب القاضي من باب الشهادة على الشهادة ويتطرق إليه احتمال الغلط والسهم فلا يقبل فيها، ولأن القصاص حق لا يثبت إلا بشاهدين، فلم يقبل فيه كتاب القاضي وكحد القذف. فذا بعض أهل العلم إلى أن كتاب القاضي يقبل في جميع الحقوق التي للآدمين وفي جميع حقوق الله تعالى، لأن الحاجة التي من أجلها صحة كتاب القاضي في الأموال قد تكون موجودة في القصاص وفي الحقوق. قال في الشرح الممتع القول الثاني في هذه المسألة، وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية مذهب مالك أن كتابة القاضي تجوز حتى في حقوق الله، حتى في حد الزنا وشرب الخمر وسرقة وغير ذلك، حتى فيما يوجب التعزير. وأجاب عن قوله أن الحدود ينبقي فيها الستر، أن هذا الرجل الذي فعل ما يقتضي الحكم عليه وهو الذي فضح نفسه وإقامة الحد عليه أمام الناس في نشر لجريمته، والحاجة إلى كتابة القاضي للقاضي فيما هو في حقوق الله واقعته كما هو في حقوق الآدميين. قد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم للقاضي وثبت عليه شرب الخمر، لا يستطيع يحكم هو على ابن عم بالجد، ويستطيع أن يحكم ولكن لا يستطيع أن ينفذ، يرفع الحكم إلى قاضي أقوى منه مركزا وسلطة والصواب. ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الكتاب من القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي. وقد تكون حالة من وقع في موجب الحد تقتضي عدم الستر عليه، وكتاب القاضي ليس من باب الشبهات، وبالأخص بهذا العصر الذي يمكن القطع بصحة كتاب القاضي كما سبق، هذا هو الأغرب. باب القسمة. القسمة تمييز بعض أنصباء المشتركين في مال من بعض وإفرازها عنها، ينظر بمجموع الفتاوى ابن تيمية والمبدع، ويدخل في الأموال التي تقسم كل مال فيه شراكة بين اثنين أو أكثر، سواء ملكوه بإرث أو بشراء أو بإنشاء شركة أو بالمساهمة في شركة قائمة، أو بأن فتح شخص مساهمة فشارك فيها أكثر من شخص، أو ساهم فيها شخص مع مالك أصل هذه المساهمة ونحو ذلك. وينوعان النوع عن القسمة الإجبارية، إذا طلبها أحد المشركين أو أحد الشركاء لازمه إجابته إلى ذلك، وجب قسمة هذا الشيء المشترك بين المشتركين فيه، سواء رضي بالشريك الآخر أو بقية الشركاء أو لم يرضوا، وهي تكون فيما يمكن قسمته من غير ضرر على الشريك، ولا يترتب عليها رد عوض من الشريك على الشريك، لأنه إن كان فيها ضرر ولم يجد الإجبار عليها حديث لا ضرر ولا ضرار، سبق تقريب التيمم في المسألة 63%، ولأنه إن كان فيه رد عوض صارت بيعا، والبيع لا يجبر عليه لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ففي هذا النوع من أنواع القسمة، إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكها ببينة، لأنه إذا ثبت ملكه له ببينة فقد تحقق بملكيته لها، ولو الحق في ذلك ضرر الشركة عن ماله الثابت له فإن أقر به، أي إذا كانت ملكية هذين الشريكين لهذا المال إنما ثبتت عن طريق إقرار كل منهما بشراكة صاحبه، لو لم يجبر الممتنع من هذين الشريكين عن القسمة عليه، لأن في الإجبار على القسمة حكما على الممتنع منهما، ولا يصح هذا الحكم إلا إذا كان تحقق من ملكية خصمه لهذا المال، بخلاف حال الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما وإنما يقسم بقولهما ورضاهما، وإن طلبها أي طلب الشريكان معا القسمة في هذا الحال، أي في حال ثبوت ملكيتهما لهذا المال بإقرار كل من الشريكين لصاحب قسمت بينهما، أنهما قد وضعا أيديهما على هذا المال ولا يوجد لهما منازع فيثبت الملك لهما بالطريق الظاهر، وأثبت في القضية أن قسمه كان إقرارهما لأن لا عن بينة لا يحتج لهذا الحكم على ملكة هؤلاء الشركاء لهذا المال مع أنه مجرد قسمة بين من وضعوا أيديهم عليه. النوع الثاني من أنواع القسمة قسمة التراضي وهي التي لا يجوز عملها إلا إذا رضي جميع الشركاء بها، وهي قسمة ما فيها ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له. إذا كان لأحدهما ربع دار لم يستطع أن يستفيد من ربعها وبعد القسمة فيما تستغل في هذه الدار والسكن والإيارة ونحمه أو لا يمكن تعديله أي لا يمكن تعديل نصيب الشريك ليأخذه دون إجحام بالقسمة إلا برد عوض من أحدهم على الآخر، ولم يرضى هذا الشريك في هذا العوض لشريكه في هذه القسمة لا إجبار فيها، بل إن رضي جميع الشركاء بالقسم فقسمت، وإن لم تجز لأنه في حال عدم انتفاع أحدهم لأنه في حال عدم انتفاع أحدهم بنصيب بعد القسم فيه ضرر ظاهر عليه، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار سبب تخريف التيمم في مسألة 63 بعد 100. وفي حال إجبار أحدهم على دفع عوض لشريكه يكون بيع محرما، لأن البيع لا يجوز إلا برضا الطرفين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي هذا الحال من أراد الشركاء أن ينفصل عن شريكه فإنه يطلب بيع هذا المال المشترك، يلزم شريكه أن يجيب إلى ذلك، فإن أبى يلزمه الحاكم بذلك لأنه حق للشريك ليتخلص من ضرر الشركة فوجب بيعه كما يباع الرهن إذا امتنع الراهن من بيعه عند عدم سداده لما رهن فيه. وإن طلب الشريك إيجار هذا المال أو أن يبيع وهو نصيب مشاع وجبت إجابته إلى ذلك لما سبق. جاء بمن يعفى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ونصف باب القسمة وسيلة رحمه الله تعالى رجلين بينهما دار مشترك فطلب أحدهما القسمة امتنع شريكه من أوقاسه فهل يجبر على القسمة أم لا؟ فجاب الحمد لله رب العالمين كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص في البيع يجبر الممتنع على القسمة إلا كان طالب القسمة يطلب البيع فقد يجبر الممتنع ويقسم بينهما الثمن. والإجبار على القسمة المذكورة مذهب الأئمة الأربعة والإجبار على بيع المذكور مذهب مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد. وجاء أيضا في هذا المرجع مع نص المال المشترك بين الشركاء المعينين كالميراث يقسم بينهما على صنف منه وإن كان قبل القسمة إلا بيع وقسمة وقسم ثمنه إلا بيع وقسم ثمنه عند أكثر الفقهاء كمالك وأحمد وأبو حنيفة تعدل السهام بالأجزاء، وإن كانت الأموال متماثلة كالمكيل والموزون تعدل بالتقويم، إن كانت مختلفة كأجزاء الأرض، وإن كانت من المعدودات كالإبل والبقر والغنم قسمت أيضا على الصحيح وعدل بالقسمة. أما الدور المختلفة فيها نزاع وليس لأحد الشركين يختص بصنف. انظر الاختيارات الفقهية باب القسمة والروض مع حاشيته. يدخل في هذا النوع من أنواع القسمة وهي قسمة التراضي ما إذا اتفق الشركاء على استمرار الشركة لمدة معينة وكان في قسمتها قبل هذا الوقت ضرر على بعض الشركاء فلا يجوز إجبار من امتنع عن القسمة الحديث السابق. ويدخل في هذا النوع أيضا ما إذا فتح شخص أو مؤسسة مساهمة في عقار أو في إنشاء شركة معينة وكانت هناك شرط منصوص عليه ومتعارف عليه أن المشتركين ليس لهم حق وطلب القسمة ولا يجوز في هذه الحالة إجبار من امتنع عن القسمة من المسلمين على شروط فيجب الوفاء بهذا الشرط. والقسمة إفراز حق أحد الشركاء في المال المشترك عن المال شريكي وليست بيعا لأنها تخالفه في الأحكام وبالأسباب وتجوز بغير رضا الشركاء وتجوز بما لا يجوز بيعه كلحم الهدي ولا ضاحي فلم تكن بيعا كسائر العقود. القسمة لا يستحق بها شفعة لأنها ليست بيعا ولا يدرس فيها أي القسمة خيارا لأنها ليست بيعا. تجوز القسمة بالمكيل إذا كان مما ينضبط قسمه بالوزن كان يكون أربعة يملكون ثمر مزرعة قمح فأرادوا اقتسامه فقسم بينهم بالوزن بالكيلوجرام. وتجوز القسمة بالموزون كيلا إن كان مما ينضبط قسمه بالكيل. وتجوز القسمة بالثمار خرصا كان يكون اثنان يملكون تمر عشر نخلات من نوع واحد أحدهما يملك ثلثة والثاني يملك ثلثي فخرص القاسم أن ثلث التمر في أربعة منهن فجعل ثمرهن لمالك الثلث وجعل ثمر السوس الباقيات والذي قدر أن يساوي الثلثي هذا التم للمالك الثلثي. ودليل هذه المسائل الثلاثة من القسمة مجرد إفراز لانصباء الشركاء فإذا تحقق العدل أن القسمة بأي طريق صحة. جاء في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية نص وسيلة رحمه الله تعالى قسمة اللحم باليميزان وقسمة التين والعين والرمان والبطيق والخيار عددا. فجاء مما قسمة اللحم القيم والصحيح أنه يجوز في أن القسمة إفراز بين الأنصباء ليست بأي على الصحيح. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أهل خير خرصا فيخرص عبد الله بن رواحة مع النخل فيقسمه بين المسلمين اليهود ولا يجوز بيع الرطب خرصا. وكذلك كانوا المسلمين ينحرون الجزور ويقسمونها بينهم بلا ميزان كانوا يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جميع هذا الباب يجوز قسمة التين والعين بغير كيل ولا وزن ويجوز قسمة الرمان عدد وكذلك البطيخ والخيار. هذا هو الصحيح بالمعدودات كلها إنها تقسم بالقيمة وليست هذه القسمة بيعا لكن تعديل أجزاء واعتبر فيها الخبرة المقصودة أنه يجوز أن تعدل الأنصاب بما يمكن أما من كيل أو وزن مما يمكن وإلا بالخرص والتقويم. ليس هذا مثل البيع، لأن القسمة جائزة في جميع المال ويجوز قسمة التمر قبل بدو صلاحه والله أعلم. وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإذا كان عقار موقوف على عدة أشخاص فطلبوا قسمة طلبوا قسمه بينهم قسمه بينهم لينحاز نصيب كل واحد منهم وينفصل عن نصيب غيره، يتمكن من الانتفاع بغلة الجزء الذي أوقف عليه مباشرة، فيزول عنه ضرر الاشتراك في غلة الوقف كله وما يحتاج إليه بسبب هذا الاشتراك من قسمة غلة الوقف كله بين الحين والآخر. إن هذه القسمة جائزة لأنها مجرد إفراز وحيازة نصيب كل منهم عن نصيب غيره، لكن الشرط في هذه القسمة لا يترتب عليها أن ينتفع أحد مما أوقف عليه لبعض المشتركين معه استحقاق غلة الوقف مبلغا من المال، لأنه سيكون حيزا استحقاق غلة الوقف مبلغا من المال استحقاق غلة الوقف مبلغا من المال لأنه سيكون حيزا شراء لجزء من الوقف، وهذا محرم لأن الوقف لا يجوز بيع شيء منه. إن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا، أي إذا كان العقار بعضه طلقا لم يوقف وبعضه وقف، وفيه أي في القسمة رد عوض من صاحب الطلق لإضافة إلى الوقف لم يجز، لأن حقيقة هذا العمل بيع جزء من الوقف على هذا الذي لم يوقف نصيبه، هذا ممنوع منه لأن الوقف لا يجوز بيع شيء منه إن كان من رب الوقف جاز. إذا كان المتبرع بالوقف أو الذي أوقف عليه هذا الوقف هو الذي سيدفع زيادة لشريكه في هذا العقار، والذي لم يوقف نصيبه جاز ذلك، لأن هذه الزيادات مقابل زيادة في الوقف من هذا العقار، وهذا لا حرج فيه لأنها زيادة خير لهذا الوقف. وإذا عدلت الأجزاء إذا اجتهد بيتولي القسمة بين الشركاء في أن تكون لنصيبة متعادلة أقرأ عليها، لأن القرعة يلجأ إليها في الشرع في كل مسألة لا يوجد فيها مرجح. ينظر مشكلة الأثار فيها مرجح ينظر مشكلة الأثار باب بيان مشكلة ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقراء بين المدعيين. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى: والقرعة فيها آية من كتاب الله والستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، ومنها قول لا يعلم الناس ما في النداء الصف الأول لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، ومنها إذا أراد السفر أن أقرأ من النساء فيأتهن خرج سهم وخرج بها معه، ومنها أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما هاجروا إليه، ومنها في المدعيين الذين أمرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع على اليمين أحبام كرها أم كرها أمكرها، ومنها في الذين اختصمان في مواريث درست فقال لهما وخيا الحق واستهيما وليحلل كل منكما صاحبه. والقرعة يقول بها أهل المدينة من وفاهم كالشاوي أحمد وغيره، ومخالفهم من الكوفيين لا يقول بها، بل نقل عن بعضهم أنه قال القرعة قمار وجعلوها من الميسر. والفرق بين القرعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميسر التي حرمه الذي حرمه ظاهر بين حرمه ظاهر بين الذي حرمه وبين الميسر الذي حرمه الذي حرمه ظاهر مبين، فإن القرعة إنما تكون مع سواء الحقوق وعدم إن كان تعيين واحد على نوعين، أحدهما أن لا يكون مستحق معينا كالمشتركين إذا عدل المخصوم فيعين لكل واحد من القرعة، وكالعبيد الذين جزوا من الجزاء من قصص النبي ثلاثة أجزاء، وكالنساء التي يريد السفر بواحد منهن. فهذه لا نزاع بين القائلين بالقرعة أنه يقرأ فيه مثلا ما يكون للمعين مستحقا في الباطن كقصة يونس والمتداعين، وفي القرعة فيما إذا أعتق واحد بعينه ثم أنسيه، وفيما إذا طلق امرأة من النساء ثم أنسيها أو مات أو نحو ذلك. فهذه القرعة فيها نزاع، وأحمد يجوي ذلك دون الشافعي، وينظر آخر الطرق الحكمية. وقد أطال في مسألة القرعة في بذكر أدلته: فمن خرج السهم على شيء صار له ألزمه بذلك، أن القسمة القرعة حكمان شرعيان يلزم جميع الشركاء قبولهم كبقية الأحكام الشرعية، ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا يتحرى العدل في قسمته فيتوصل إلى كل ذي حق حقه، فيوصل إلى كل ذي حق حقه. كذلك كاتبه أي يجب أن يكون كاتب الحاكم الذي يكتب له عدلا، لأن غير العدل لا يؤمن أن يزيد في الكتابة أو ينقص فيها أو يزول كتابا على لسان الحاكم. آخر كتاب القول كتاب القضاء صح؟ ما قال المصنف رحمه الله: كتاب الشهادات، وآخر كتاب في عمدة الفقه. قال: كتاب الشهادات تحمل الشهادة فرض كفاية، فإذا دعي الإنسان لتحمل شهادة عند عقد نكاح أو عند مداينة أو عند طلاق أو عند رجعة لزمه الإجابة إلا أن يقوم غيره بما يصلح لتحملها بذلك، إذا قام اثنان بتحمل ما سقط الإثم عن الجميع، لقوله تعالى: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، وأداؤها فرض كفاية للآية السابقة لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وهذا مجمع عليه ومختصر الفتاوى المصرية. وإذا لم بما يقوم بها سوى اثنين لازمهم القيام بها للآيات السابقة. وأداء الشهادة واجب على الشاهد القريب وعلى الشاهد البعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر. قال في العدة يعني أنه لو ادعى لو ادعي إلى شهادة في مكان بعيد يشق عليه المشي إليه لم يلزمه ذلك. وذلك إذا دعاه في وقت برد أو مطر أو طين كثير أو ثلج يتضرر بالخروج فيه. وقال في المغني إن دعي إلى تحمل شهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمته الإجابة إن كانت عنده شهادة فدعي إلى أداء لزمه ذلك في إقامة الفرض في التحمل والأداء إثنان سقط عن الجميع امتنع الكل أثم وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت شهادته تنفع فتنفع. إن كان عليه ضرر في التحمل والأداء وكان ممن لا تقبل شهادته أو يحتاج إلى التبذل في التسلية ونحوها لم يلزم لقول تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأنه لا يلزم أن يضر بنفسه لنفع غيره. إن كان مما لا تقبل شهادته لم يجب عليه لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه بل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره مما يقوم مقامه فيه وجهان. قوله تعالى يا الذين آمنوا كونوا قوامين من القسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآية. والمشهود عليه أربعة أقسام أحدها الزنا وما يجب عهده كفعل قوم لوط فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار العدول. هذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم سوى ذكر أدلة هذه المسألة وذكر من حكى هذا الإجماع في باب الزنا في المسألة الرابعة 90 بعد السجوم على الألفين. والثاني المال كالغرض والقصب والديون كلها وما يقصد به المال كالبيع والوقف والإجارة والهيبة والصلح والبصاقة والمضاربة والشركة والوصية له أو إليه بمال والجناية الموجبة للمال ينظر المغني. فيثبت بشاهدين لقول تعالى في شأن الدين واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذه الآية نص في المداينة ويقاس عليها سائر الأموال ما يقصد به المال أو رجل وامرأتين أي أن المال وما يقصد به المال. ويثبت أيضا بشهادة رجل وامرأتين الماسر والمسرة الماضي وهذا مما عليه في شأن الأموال ينظر الإجماع والمغني. ويثبت المال وما يقصد به المال كذلك برجل مع يمين الطالب بما روى مسلم في صحيح عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمينه وشاهد. صحيح مسلم وله شواهد كثيرة منها حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت وحديث أخرى عن جمع من الصحابة وبعضها صحيح بمفرده. وصحح الحافظان أبو حاتم أبو زرعة حديثي أبي هريرة وزيد وصحح الإمام أحمد حديث جابر ينظر المسند والعلة بن أبي حاتم وشرح معاني الآثار والمطالب والعلة للضاربطن والسنن الكبرى البيهقي الجوهر النقي والاستذكار وتهذيب السنن والتلخيص والإرواء والتحجيل. وقال في الاختيارات فصل قصة أبي قضاي وقزيمة تقتضي الحكم الشاهد في الأموال. وقال القاضي في التعليق الحكم بشاهد الواحد غير متبع كما قال المخالف الهلال في الغيب وفي المقابلة على أن لا نعرف الرواية من منع الجواز. قال أبو العباس وقد يقال اليمين على الشاهد الواحد حق للمستعلف وللإمام فلو أن يسقطها وهذا أحسن. والثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود واقتصاص النكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزة والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه بغير المال كالتزويج وتربية الأولاد وما أشبه ذلك. فلا يثبت إلا بشهادة الرجلين قول تعالى في شأن الرجعة وشهدوا ذوي عدل منكم ويقاس عليها سائر ما يشبهها مما سبق غيره. ولأن هذه الأمور ليست مالا ولا يقصد بها المال فليقبل بها سوى رجلين كالحدود. حكم من المنذر في الإجماع صاحب الإنباء كما في الإقناع في مسائل الإجماع الاتفاق على أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود. انظر الطرق الحكمية والطريقة الصائبة الحكم بالنقول مع الشاهد الواحد ففيه تخريج الحديث لعدم الحكم بالشاهد واليمين في دعوى المرأة الطلاق حتى يعضد الشاهد نقول الزوج وفيه تفصيل جيد في هذه المسألة. ودعا بعض أهل العلم أن شهادة النساء تقبل في جميع الأشياء سوى الحدود لقوله صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. رواه البخاري وهذا والأقرب. صحيح البخاري الحيض باب ترك الحيض والصوم والآية التي تستدل بها إنما ذكرت بعض ما يستشهد به وليست فيها منع من غير. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات أن الشروط التي في القرآن إنما هي في التحمل لا في الأداء وجاء في الاختيارات أيضا تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعنا في العرس والحمام. ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد العابي ونقل عن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه فيأتوا بعض عبيده لا يحضروا إلا النساء تجوز شهادتهن. قال نعم تجوز شهادتهن في الحقوق. وصحيح قبول شهادة النساء في الرجعة في أن حضورهن عندها ليس من حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون. ولو قيل أنه يحكم شهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال لكان متوجها لأنهما في مقام الرجل في التحمل ولفظ الحدود السابقة تحتاج إلى مراجعة. فسيأتي أن الحدود إما على عدم قبول شهادة النساء فيها. وقال في شرح المنكة الطبعة المصرية قال بعض أهل العلم إن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في الحدود من أجل الاحتياط لها. واستدل هؤلاء بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين. وأطلق ولم يفصل. ثم إن الله تعالى ذكر العلم اشتراط العدد في النساء وهي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولم يذكر العلة المال العلة أن تقوي المرأة بالمرأة فتذكرها إذا نسيت. وهذا يكون بشهادة في الأموال في غير الأموال إلا ما سلك فيه طريق الاحتياط. ويكون كذلك بالمرأة معها رجل أو ليس معها رجل. وهذا القول هو الراجح. فالقول الصحيح أن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في الحدود للاحتياط لها. لقول تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فهو نص صريح في وجوب الذكورية. فلذلك نقول إذا المال يثبت برجلين وأربعة نساء. إذا المال يثبت برجلين وأربعة نساء ورجل ومرأتين ورجل ويمين ومرأتين ويمين والمدعي. واختار شيخ الإسلام يثبت امرأة ويمين والمدعي. فقال إن المرأة إذا كانت ذاكرة للشهادة المتيقنة في العلة التي ذكرها الله عز وجل أن تضل إحداهما انتفد يكون طرق إثبات المال ستة. والسابع القرائن الظاهرة بينة أيضا. وينظر الطرق الحكمية طريق الثامن وطريق العاشر من طرق الحكم في تفصيل جيد وآثار ونقول عن شيخي وغيري. وينظر جامع أحكام النساء. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت شهادة امرأة عدل سقط فيثبت بنص وهي في النسخة الأخرى المطبوعة. لأن عقبة بن الحارث قالت تزوجت أم يحيى بنت أبي إهياب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك. رواه البخاري صحيح البخاري. وزاد فنهاه عنها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنه لما أخبره بكلامه ما أول الأمر في الرواية عند البخاري. أيضا كيف وقد قيل دعها عنك قال الحافظ تلخيص الرضاع. وهم من ذكر هذا الحديث المتفق حكم وهم من ذكر هذا الحديث مطهو وحكى في الإنباء كما في الإغناء الإجماع على أن شهادة النساء تقبل فيما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال كالولادة وعيوب المرأة التي لا يطلع عليها الرجال. سيأتي قريب إن شاء الله مزيد أدلة لقبل شهادة الواحد بلا يمين. وتنظر المراجع المذكورة قبل تعليق واحد الطرق الحكمية من طريق الثامن وطرق الحكم إلى الطريق الحادي عشر. وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء إلى الخبر السابق. وتقبل شهادة العبد في كل شيء لقوله تعالى واشهدوا إذا عبد منكم. والعبد عبد تقبل روايته وإخباره وفتياه الدينية فيدخل في عموم الآية إلا الحدود فلا تقبل شهادة العبد فيها. أنا في شهادة العبد ضخما يسيرا ولهذا اختلف في قبول شهادتي في جميع الحقوق. فلا تقبل في الحدود لأنها تدرى بالشبهات. وهذا يقبل عليه بأن عامة أهل العلم صبر في باب الزنا في المسألة 94 بعد 600 ذكر من حكم هذا الإجماع في الزنا. وينظر المغني وباب الشهادات. وكذلك القصاص لا تقبل شهادة العبد فيه لأن العبد ناقص الحال فلم تقبل شهادته في القصاص للمرأة. صبغ قريبا صحيح أن شهادة المرأة تقبل في كل شيء سوى الحدود. فهذا يضعف ويبطل هذا القياس. وذا بعض أهل العلم لأن شهادة العبد تقبل في القصاص بعموم الآية السابعة هذا والأغرب. وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحديث عقبة السابق لأنه يشهد على فعل نفسه وضابط له عادة فيصح شهادة فيه كما لو شهد على فعل غيره. ذكر الحافظ ابن القيم طرق الحكم والطريق السادس من طرق الحكم عدة أدلة لقبول الشاهد الواحد بلا يمين منها هذا الحديث ومنها شهادة خزيمة ومنها شهادة رجل لأبي قتادة يوم حنين لقتله لرجل من المشركين ومنها قبول شهادة ابن عمر على رؤية الهلال وحده ومنها قبول شهادة الواحد في الترجمة والرسالة والتعريف والجرح والتعديل. وتقبل شهادة الأخ لأخيه لعموم قوله تعالى واشهدوا ذو عدل منكم اشهدوا ذو عدل منكم. وهذا مجمل عليه بين عامة أهل العلم. حكم المنذر في الإجماع على الاتفاق على ذلك. وقال في الشرح الكبير حكم المنذر عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم وعن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطع إليه في صلاته وبره لأنه متهم في حقه. وقال المنذر قال مالي لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب تجوز في الحقوق. وتقبل شهادة الصديق للصديق لعموم الآية السابعة هذا قول عامة أهل العلم. قال في المغني والشرح الكبير الفصل وتقبل شهادة أحد الصديقين صاحبه قول عامة العلماء إلا مالك إن قال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف أنه يجر إلى نفسه نفعا بها فهو متهم فلم تقبل شهادته كشهادة العدو على عدوه. وتقبل شهادة الأصم على المريات لأن فيها كالذي يسمع فيدخل في عموم الآية السابعة. وتقبل شهادة العمى إذا تأخر الصوت أن السمع من الحواس التي يحصل بها اليقين وبالأخص إذا كان العمى جليسا المشهود عليه وشهد عليه ما قال وقت مجلسته له ونحو ذلك من أحوال التي يحصل لدى الأعمى بها اليقين من صوت المشهود عليه فلا تقبل شهادته بذلك كالمفصي. ويستثنى من هذا الحدود من شهادة الأعمى لا تقبل فيها على الصحيح لما ثبت عن علي رضي الله عنه ولم يقبل شهادة الأعمى في السرقة. وعبد الرزاق بن معين عن اسود بن قيس عن شيخي وهذا سند حسن الشط فالاشياخ تقوي روايه بعضهم بعضا روايه المجهولين الشيخ والمجهولين روايه المجهول مع روايه المجهول تعضبه يقولوا كده ايه صلاه. ولأن في شهادة الأعمى ضعفا يسيرة فلم تقبل في الحدود لأنها تدرى بالشبهات وتقبل شهادة المستخفي لعموم الآية السابقة وتقبل شهادة من سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل شاهد أشهد عليه أنه شهد بما تيقن به عن طريق السمع فصح شهادته به كما لو شهد بما رآه وما تظهر به الأخبار واستغرت به معرفته في قلبه ولا سبيل لمعرفته إلا بذلك يجوز له أن يشهد به كشهادة على النسب الولادة لأنه لا يمكن معرفته عن طريق الرؤية ولا عن طريق ولا عن طريق ولا لطريق لمعرفته الا ولا طريق لمعرفته ولا لطريق لمعرفته الا على جهه القطع ولا طريق لمعرفته على جهه القطع الا بالتسامع والاشتهار فجازت الشهاده به كالروي وهذا مما عرف النسب. ينظر المنذر الشرح كبيرا ونقل عن المنذر انه ذكر انه لا يعلم احد من اهل العلم منع منه وجرح الشاهد وتعديله وخطئهم ومختصر فتاوى المصري وقال حظ كيف طرق الحكميه فصل الطريقة العشرون حكم الاستفاضة هي درجة بين التواتر والأحاد الاستفاضة هي الاشتهار الذي تحدث به الناس وفاض منه وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في قذف امرأته والإعانة وإذا استفاض به الناس زنا ويجوز احتماد الحاكم عليه. قال شيخنا في ذمي إذا زنى بالمسلمة قتل ولا يفع عنه قتل الإسلام ولا يشترط فيه أداء الشهادة وجه المحتمل في المسلم بل يكفي استفاض ذلك اشتهار هذا نص كلام هذا والصواب لأن الاستفاضة من يظهر بينات فلا يتفرغ إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها بحكم بها بحجة لا بمجرد علم الذي شاركوا فيه غيره لذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهد استفاض في الناس صدقه وعدالته من غير اعتبار لم شهادة على العدالة ويرد شهادته ويحكم بفصله باستفاضة فجوره وكذبه وإن هذا ما لا يعنى فيه بين العلماء نزاع وكذلك الجارح المعدل بجرح الشاهد الاستفاضة الصرح بذلك أصحاب الشافعي وأحمد ويعدله الصواب لا يعرف أننا نشهد عدالة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفسق الحجاج المقصود أن استفاض طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة على الشاهد الحاكم يقوى من شهادة اثنين مقبولين ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص ولا تقبل الشهادة في التسامح في الحد لأن قبولها من باب الضرورة العدم إن كان الشهادة بالرؤية ولا ضرورة في الحدود ولا وصل الستر فيها ولا ضرورة أيضا في القصاص لا يمكن إثباته بطرق أخرى كالقصامة وتقبل شهادة الغالب وغيره من الفصاغ بعد توبته لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا شهادة شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ولنا تقبل شهادة الكافر بعد إسلامه فالفاسق قوله ولما ثبت عن عمر أنه أمر بقبول توبة شارب الخمر إذا تاب رواه ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة والبيهقي بسند حسن وفيه قصة تدل على رفق عمر برأيته رفع عمر برأيته ورحمته لهم عدوا فيهم وروى عبد الرزاق بسند الحسن من السيد قال شهد على المغيرة ضربة بالزنا فنكر زيادة فحد عمر الثلاثة ثم تعالهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبل شهادتهما وابى أبو بكر أن يتوب فكانت لا تجوز شهادته وكان قد عاد جثة النصر من العبادة حتى مات. يعني كان يقول فسقوني كلمة لأنه لو تاب يرفع عنه الفسق يعني هو ترتب عن القاذف ثلاثة أحكام. الحكم الأول إذا كان الشهادة على الزنا ما تمت يكون يعني يجلدوا إذا كان ما تمت يجلدوا. الأمر الثاني أن شهادتهم مردودة لأنهم فساق في هذه الحالة شهادتهم مردودة. والأمر الثالث أنهم فساق هذين يعني رفع عنهم الفسق الجلد فات خلاص جلد من عمر ولو تاب الفسق أيضا يرتفع ويبقى بعد ذلك انه خلاص يعني يكون عدول يعود بعد كانوا فساق يكونوا عدول. لكن ابو بكر قال ابا ان يتراجع وكان لا يشهد واذا جاءه انسان ليشهد له يقول لا اشهد لانه انا يقول فسقوني. باب من ترد شهادته لا تقبل شهادة الصبي لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجال فان لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد ثبت عن عبد الله بن أبي مليكة قال أرسلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن شهادة الصبيان فقال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء وليس ممن نرضى. وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي بسند صحيح عندهم زيادة قال أي من أبي مليكة فأرسلت إلى ابن الزبير رضي الله عنه أسأله فقال بالحرى أن سألوا أن يصدقوا قال فما رأيت القضاء إلا على من قال ابن الزبير قال في الاستذكار فإن قيل ابن الزبير جاز قيل له ابن عباس ردها والقرآن يدل على إبطالها وروايات عن الزبير لها طرق أخرى تنظر في التحجيل. ولا تقبل شهادة زائل العقل للآيتين السابقين هذا ممن عليه ينظر الإجماع ولا تقبل شهادة أخرس إلا أنها محتملة فلا تقبل كإشارة الناظر. وذا بعض العلم أن شهادة الأخرس تقبل فيما رآه إذا شهد بإشارة مفهومة أو شهد بالكتابة وكان شهادته لاحتمال فيها بوجه من الوجوه أن شرطه كتابته بمنزلة نطقه كما في سائر أحكام. وهذا هو الأغرب. ولا تقبل شهادة كابر عن مسلم بالآيتين السابقة يستثنى من هذا الحكم شهادة عوصية للسبر إذا لم يجد سواهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينهم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ورد في قبول شهادة كافر وصية في السفر أيضا حديث مرفوع وثار في تفسير النجري وغيره ينظر التحجيب والحق بها بعض أهل العلم كل ضرورة حضرا وسفرا قياسا عليها جاء في الاختيارات ما نصه وتقبل شهادة كافر مسلم الوصية في السفر إذا لم يجد غيره وهو مذهب أحمد ولا تعتبر عند عدالتهم فإن شاء لم يحلفهم بسبب حق الله. وقول أحمد أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس في غير من هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضر وسفر وصية وغيرها وهو متجه. ولا تقبل شهادة فاسق وهذا لا خلاف فيه في الجملة إن والاستنكار والمون وخالف مختصر الفتاوى المصرية وشهادة فاسق مردودة بنص القرآن واتباع المسلمين وقد يجيز بعضهم الأمثل في الأمثل من الفساق عند الضرورة إذا لم يجد عدول ونحو ذلك. وأما قبول شهادة الفاسق هذا لم يقله أحد من المسلمين للآيتين السابقة وقوله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد شهادة الخائن والخائنة وذي القمر على أخيه ورد شهادة الخائن على أهل البيت وأجازها لغيره. وقال إمام أحمد أبو داود بطريقين أحدهما حسن عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي وسند وحسن وقال أبو داود الغمر الحنة والشحناء والقانع على أجير التابع مثل الأجير الخاص. وقال البغوي في شرح السنة قال أبو عبيد لا رأى خص به الخيانة في الأمانات الناس دون ما افترض الله على عباده واتمنوا عليه في من ضيع شيئا مما أمر الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله. فليس ينبغي أن يكون عبدا لأنه لازم هو اسم الخيانة. ولهذا الحديث جاء من حديث عائشة لكن ذكر أبو زرعة كما في العلل من أبي حاتم أنه منكر. ولما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلودا في حدنا أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاين أو في غرابة. صبغ تخريف وعيد الكتاب القضاء في المسة الخامسة عشر بعد 900 بعد 2000 مما ينبغي التبيه له أن العدل في كل زمان في كل مكان بحسب. فالأصل أن العدل ما كان عدلا في ديني ومرواتي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة فما يفعل أمرا يخيل بمرواتي بأن يجتنب الأمور الدنية المزرية به لكن إذا كان أهل زمان أو مكان يغلب فيهم الوقوع في بعض المعاصي وما يخيل بالمروات حتى أنه يندر أن يوجد فيهم عدل فإنه يقبل في الشهادة عليهم ما كان مثلهم من يرضون وشهادا عليهم لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء الآية. جاء في الاختبارات وقوله تعالى ممن ترضون الشهداء جاء في الاختبارات في الاختيارات وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدمين ورضوه شهيدا بينهم ولا ينظر في العدالات كما يكون مقبولا عليهم بما يتمنوه عليه. وقوله تعالى في آية الوصية اثنان ذو عدل صاحب عدل والعدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان كما بين الله تعالى في قوله وإذا قلتم فعدل ولو كان ذا قربة. والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسب فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيه. إذا كان لو كان فيه غير لكان عدله على وجه آخر وبهذا يمكن الحكم بين الناس. وإلا فلو احتمل في الشهود كل طائفة لا يشهد عليه إلا من يكون قائم بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلة الشهادات كلها أو غالبا وخالع بفلاس الموضع الآخر. إذا فسر الفاسق الشهادة بالفاجئ والمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وحدمها كما قلنا في الكفار. وقال أبو العباس في موضع يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الجندي وجفاة البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل وله أصول منها قبول شهادة أهل الذمة في الوصية وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجل وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال. ويظهر ذلك من المحتضر في السفر إذا حضروا اثنان كافران واثنان مسلمان يصدقان وليس ملازمين للحدود أو اثنان مبتدعان فهذان خير من الكافرين. والشروط التي في القرآن إنما هي من شهادة التحمل لا الأداء وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين. هو أنه من الشهود من ما تقبل شهادته في نوع دون نوع أو شخص دون شخص وما بين المحدثين كذلك. ونبأ الفاسق ليس المردود بل هو موجب للتبين عند خبر الفاسق الواحد والمربي عند خبر الفاسقين. فذلك لأن خبر الاثنين يوجب عن اعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد. أما إذا علم أنه ما لم يتواطأ فهذا قد يحصل به العلم. ولهذا في نوع في هذا العصر الذي ابتلى الناس فيه بالوقوع في بعض كبائر الذنوب أصبحت في بعض البلاد شيئا مألوهم بين عامة الناس وجلهم يقع فيها كالحق اللحى والغيبة. ينظر الشرح الممتع طبعا المصرية. فإن من وقع في هذا الوقت فاتين المعصيتين مما يمتلك كزبال الثياب الذي كثر بين عامة الناس بهذا الوقت لا ترد شهادته من أجل ذلك ولا تقبل شهادته مجهول الحال. قول تعالى وشهد ذوي عدل منكم ومجهول الحال لا تعلم عدالته فلم تتحقق فيه الصفة المشترطة في هذه الآية فلا تقبل شهادتك الفاسق. ولما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه طلب من الشاهد الذي لا يعرف من يعرف عدالته. فلما أحضر الرجل لا يعرف منه إلا الظاهر لا يقبل تزكيته وقال ائتني بمن يعرفك. طوال عقيل في ترجمة الفضل بن زياد والبيهقي والخطيب الكفاية باب الرد على من زعم أن العدالة إظهار الإسلامي بسند صحيح. وانظر الإرواء ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا ولا جار إلى نفسه نفعا جار إلى نفسه نفعا ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا. وهاتان المسألتان مما يجمع عليه أجمع أهل العلم عليه. ذا بعض أهل العلم أن التزكية غير واجب يكتفي بظاهر الإسلام إلا في الحدود والقصاص ما لم يبعن الخصم في الشهود. لأن نص المسلمين العدالة قول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط العدل وهذا قوله له قوة. والناس تحتاج إلى مزيد عناية. وقد حكى الخطيب البغدادي في الكفاية إجماع الأمة على أنه لا يكفى في حالة الشهود على ما يقتضي الحقوق إظهار الإسلام دون تأمل أحوال الشهود واختباره. وفي حكاية هذا الإجماع نظر لما سبق ينظر ما يأتي في مسألة الجرح والتعريف في المسألة 35 بعد 2000 إن شاء الله. وهذا كله فيما إذا كان القاضي لا يعلم حال الشهود. أما إذا كان يعلم حال الشهود بجرح أو عدالة فإنه يحكم بعلمه بقبول شهادته أو رده. وهذا ممن عليه ينظر النظرية العامة لإثبات الحدود وينظر المغني. وهذا أنا بسمي ما أجمع عليه أهل العلم. ينظر شرح معاني الأثار باب اليمين مع الشاهد وانظر الإقناع للفاسق. لحديث عبد الله بن عمرو الصائب في شأن القائل وأن كل منهما يشهد لنفسه فلا تقبل شهادة والد وإن علا لولده لأنه يجر لنفسه نبعا. لحديث أنت ومالك لأبيك صبغ تقريب في كتاب النفقات وهو حديث حسن. عليكم السلام ورحمة الله. لقول عمر رضي الله عنه الصائب هذا قول عامة أهل العلم. نقل الفاسق الإغناء عن صاحب النكت أنه قال لا تجوز شهادة الوالد ولدي. وبي قال سائر فقهاء الأمصار وحكى عن عمر رضي الله عنه. وبي قال داود وما نقل عن عمر رواه عبد الرزاق بسند واو وقد عزاه في المغني لإفراد من أهل العلم. ولا تقبل شهادة سيدي لعبده لأن مال العبد لسيدي فشهادته له شهادة لنفسه وهذا لا خلاف فيه. قال في المغني لا نعمل في هذا خلافا. ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وإذا عجز سداد دين الكتاب رجع عبدا ورجع مواله لسيده فلم تقبل شهادة السيد له. لذلك العبد الذي لم يكاتب له قول عمر رضي الله عنه السابق فلا تقبل شهادته ماله لأن العبد ينبسط في مال سيده ويجب نفقته فيه فلا تقبل شهادته له كالولد مع أبيه وكالتالي مع أهل البيت. ولا تقبل شهادته أحد الزوجين لصاحبه لأن كل منهما يرث الآخر من غير حجب وينبسط في مال عادة فلا تقبل شهادته له فالولد مع أبيه وكتاب مع أهل البيت. ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه لأنه خصم متهم في ذلك. ولا تقبل شهادته في كتاب مع أهل البيت. وقد أجمع أهل العلم على أن الخصم لا تقبل شهادته على خصمه. انظر الإقناع لابن المنذر والإجماع. ولا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه لما سبق ذكره في المسألة الماضية. ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه لأنه يشهد نفسه. ولا تقبل شهادة العدو عداوة دنيوية على عدو لحديث عبد الله بن عمرو السابق. ولا تقبل شهادة معروف بكثرة الغلط والغفلة لأنه لا يوثق بشهادته الاحتمال أن تكون من غلطاته. ولا تقبل شهادة من لا مروة لو كالمسخرة الذي يضحك أن يضحك الناس بأمور تنقص من مكانته بنفوس الناس. قال الشيخ الإسلام التيمي كما اختصر الفتاوى المصرية ما قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة وإنه يعذر على ذلك وترد شهادته في فصل يعذر على ذلك وإنه يعذر على ذلك وترد شهادته فصل إن الذي يحدث ليضحك الناس ويل له ما ويل له والمصير على ذلك فاسق ومسوب الولاية وردود الشهادة. وما كان مباحا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاء به الآثار هو أن يمزح ولا يقول إلا صدقا لا يكون مزاحه كذبا ولا عدوان. وهذا لا يفعله حال قراءة القرآن بل ينزع عنه مجلس القرآن. فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها. وكاشفة عورته للناظرين في حمام أو غيره لأن هذه أفعال دنية وفعلها سخط ودناء. نوع من الفواحش اللي هو كشف العورة نوع من الفواحش أحسن. فمن رضيه لنفسه واستحسنه لم تحصل ثقة بقوله أن ذلك نقصه في عدالته. قال في المغني: فأما المروءة باجتناب الأمور الدنية المزرية به، وذلك نوعان: أحدها من الأفعال كالأكل في السوق، يعني به الذي ينصب مائدة في السوق ثم يأكل الناس ينظرون، ولا يعني به بأكل الشيء يسير كالكسرة ونحوه، وإن كان يكشف مأجرة العادة لتغطيته من بدنه أو يمد رجليه في مجمع الناس أو يتمصر بما يضحك الناس به أو يخاطب مراته أو جاريته أو غيره ما بحضرة الناس بالخطاب الفاحش أو يحدث الناس بمواضعته أهله ونحو هذا من الأفعال الدنية، ففعل هذا لا تم شهادته لأن هذا سخف ودناءة. ومن رضي لنفسه استحسنه فليس له مروءه لا تحصل ثقة بقوله. فقال احمد: في رجل شتم بهيمه قال الصالحون: لا تقبل شهادته حتى يتوب. وروى ابو مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني من لم يستحي صنع ما شاء، ولان المروءه تمنع الكذب وتزجر عنه، ولهذا امتنع منه زوى المروءه وان لم يكن ذا دين. وروى عن ابي سفيان انه حين ساله قيصر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لولا اني كرهت ان يؤثر عني الكذب لكذبته، لكن ولم يكن يومئذ ذا دين، ولأن الكذب دناءة والمروءة تمنع من الدناءة، إذا كانت المروءة مانعة من الكذب احتملت في العدالة كالدين، ومن فعل شيئا في هذا مختفيا متخفيا به لا يمنع من قبول شهادته لأن المروءة لا تسقط به، لذلك إن فعل مروءة أو شيئا قليلا لم تلد شهادته لأن صغيرا المعاصي لا يمنع الشهادة إذا قل، فهذا أولى، وأن المروءة لا تختل بقليل هذا ما لم يكن عادته. والنوع الثاني من الصناعات الدنية كالكساح والكناس، الكناس لا تقبل شهادتهم. ولما روى سعيد عن سنن أن رجلا أتى بابن عمر فقال: إني رجل كناس كناس، وقال: أي شيء تكنس الزبد؟ قال: لا. قال: العذرة؟ قال: نعم. قال: منه كسبت المال، ومنه تزوجت، ومنه حججت؟ قال: نعم. قال: الأجر خبيث، وما تزوجت خبيث، حتى تخرج منه كما دخلت فيه. وعن ابن عباس مثله في الكساح، لأن هذا دناءة يجتنبه أهل المروات ويشبه الذي قبله، فأما الزبال والقراط والحجام ونحوهما ففيه وجهان. ومن أمثلة ما يخل بالمروءة التي حدثت أو كثرت في هذا الزمان المشارك في البلاكة وتمثيل النساء والغناء والرقص، فهذه الأمور محرمة ومخلة بالمروءة. منها أن يقوم شخص بالتمثيل في أفلام الكرتون فيظهر بمثل لا يقبل الإنسان، كان يضع على ظهره جناحين ونحو ذلك، ينظر في جميع هذه الأمثلة الشرح الممتع. ومن شهد شهادة يتهم في بعضها ردت كلها، كان يشهد لميت يريده وهو غير يملغ من المال، كان يشهد لشريك مما يعود نفع على شركته، ما لأن الشهادة لا تتباعد في نفسها، لأنه قد يكون شهد بها من أجل ما يتهم فيه بينها، وهذه تهمة تبطل شهادته. قال بالإصابة: لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته ما لا ترد شهادته له، وبين من ترد شهادته له لم تقبل على الصحيح. ومن المثل ونص عليه أنه ما لا تتباعد في نفسها. وذكر جماعة صحة أن شهد أنه قطع الطريق على القافل لا علينا، ولا يسمع في جرح بالتعديل والترجمة نحو لذا شهدت اثنين، لأن جرح التعديل إثبات صفة من يبني الحاكم حكمه على صفته، فاعتبر في فيه العدد كالحضانة، ونترجم للخصم شهادة عليه بقوله، فشرط له العدد كشهادة على القرار خارج مجلس القضاء. فذا بعض العلماء أنه يكفي بترجمة رجل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بترجمة واحد، ولكن عدد في ترجمة الرسائل ونحو المسألة تحتاج إلى مزيد عناية. إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لأن الجارح مثبت والمعد النافي فيقدم المثبت لأنه معه زيادة علم. وإن شاهد بألف وآخر بألفين فقضي له بالألف، لأن الشهادة كملت فيما اتفقا عليه. حكم به كما لو لم يزد أحدهم على صاحبه وحلف مع الشاهد على الألف الآخر إن أحب واستحقه، لأن الأموال تثبت بالشاهد اليمين كما سبق. وإن قال أحدهم ألف من قرض وقال الآخر من ثمن المبيع لم تكمل الشهادة، لأن كل واحد منهما شهد بغير ما شهد به الآخر. وإذا شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان على فعل سواه كالسرقة والخطأ والبيع وغيرها ما يكفي بها فيه شاهدان واختلفوا، اختلف الأربعة الذين شهدوا على الزنا، واختلف الاثنان الذين شهدوا على غيره في المكان والزمان والصفة لم تكمل شهادتهم لأنهم لم يشهدوا على فعل واحد، فأشبه ما لو انفرد أحدهما بالشهادة. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي. أن الحاجة باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. أيوة باب جديد. وأن الحاجة داعيته إلى ذلك، فلو لم تقبل لبطلة الشهادة فيما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت الشاهد الأصلي قبل إثبات شهادته عنده، لأنه قد يتعذر حضور الشاهد عند القاضي. فلو لم تقبل بطلة الشهادة تضرر الناس وضاعت الحقوق، وهذا مجمع عليه في الجملة. انظر الإغلام للمنذر ينذر والإجماع له المغني، وينظر الإغناء الفاسد نغلا عن جمع من أهل العلم. وخصبه أن كتاب القاضي يقبل في كل الأمور بما في ذلك الحدود والقصاص، ولا تصح شهادة على شهادة إلا إذا تعذر شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض أو نحوه، لأنها إنما إنما ثبتت الحاجة ولا حاجة مع عدم تعذر شهادة الأصل، ولا تصح الشهادة على الشهادة إلا بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل ويقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان أقر عندي بكذا أو أشهدني بكذا، لأنه إذا لم يشهدوا إنما سمعوا يتكلم بذلك احتمل أن أراد أن ذلك لو على المدعي عليه من وعده وقد يكون عنده شيء من التردد من التردد في ثبوت ما تكلم به، بحيث لو طلب منه شهادة بما تكلم به لم يشهد، ونحو ذلك من الاحتمالات التي تخضع في الشهادة وتبطلها، ويحتمل معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع لأنهم جميعا شهود، ومن شرط الشهود العدالة كما سبق. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادته، لأنه قدر على الأصل قبل عمله بالبدل فبطل العمل بالبدل، كما لو قدر المتيمم على الوضوء قبل الصلاة، وإن حدث من بعض شهود الأصل ما يمنع قبول الشهادة كان يفسق أحدهما أو يكفر لم يحكم بها، لأن الحكم ينبني على شهادتهم، فأشبه ما لو حدث ذلك بشهود الفرع. ما ذاك الفرع مبني على الأصل، الفرع مبني على الأصل يعني. طيب الشيخ لو رد الأصل الفرع ما مبني على الأصل، الفرع يقوم مقام الأصل مقام الأصل، لكن ما يقوم مواش أن يقوم مقام الأصل، لأن معلوماته مستفادة من الأصل الذي فسقوه وكفروه نفسه قبل فسقه، مثلا كان عدل وفسق ثم فسق بعد ذلك، إذا كان قبل التفسيق ممكن فصل. ومتى غير العدل شهادته ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت شهادته بعد الزيادة أو النقص، أن شهادة من عدل غير متهم ولم يرجع عنها فتقبل كما لو لم يتقدم شهادة تخالفها. ودا بعض أهل العلم لأن شهادته تبطل، أن هذا التناقض بين شهادتيه يدل على كذبه في الشهادة أو نسيانه أو غفلته، هذا مبطل للشهادة، وهذا هو الأقرب. وإن حدث منه أي من الشاهد العدل ما يمنع قبولها بعد أدائها وقبل الحكم بها كفسق أو كفر مدة، لأن من شرط صحة الحكم بالشهادة كون الشاهد مسلما وكونه عدلا، إذا اختل أحد هذين الشرطين لم يصح احتمال شهادته بالحكم كما لو تبين أنه كان كافرا وقت أداء للشهادة. وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر لأن الحكم تم بشروطه. وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم فقالوا شهادتنا غير صحيحة، لم ينقض الحكم ولم يمنع هذا الرجوع للاستيفاء في الأموال ونحو، لأن حق المشهود لو ثبت بحجة قوية مستوفية لجميع شروطها فلا يزول حقه إلا ببينة، ورجوعه ليس ببينة، ولأن الحكم إذا وقع لا يجوز نقضه إلا بدليل قاطع، وليس ثمة ما يقطع بكذبه في الشهادة الأولى، ولجواز كونه مكرها على الرجوع متأولا فيه، وهذا قول عامة أهل العلم. ينظر النول والإغناء الفاسد ينظر النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود بأسباب سقوط العقوبة، إلا في الحدود والقصاص والشهود إذا رجعوا بعد الحكم وقبل تنفيذها لم تنفذ، لأنها لا يمكن جبرها بعد التنفيذ، ولأن الحدود تدرى بالشهود والرجوع عن الشهادة شبهة توجب التوقف عن إنفاذ ما ثبت بها. وإذا نفذ الحكم في الأموال باستيفاء ما حكم به بموجب شهادة هؤلاء الشهود الذين رجعوا بعد الحكم شهادتهم، فإن عليهم غرامة ما فات أي ما حكم به من المال المدعى، وأخذوا من المدعى عليه بشهادته بمثله كان مثليا وقيمته لم يكن مثليا، يسمعون ذلك المشهود عليه لأنهم تسببوا في ذهاب ماله ولزموا ضمانه كما لو غصبوه إياه، ويكون ذلك أين غرام وفاة بشهادة هؤلاء الشهود تكون بينهم على قدر عددهم لأنهم تساوي في مقدار التسبب في ذهاب هذا المال، فلزم كل واحد منهم الضمان بمقدار ما تسبب فيه، وإن رجع أحدهم ولم يرجع مشاركه في هذه الشهادة عليه حصته، أي يجب عليه أن يغرم ويحكم عليه بنسبته إلى عدد الشهود، إذا كان الشهود اثنان هو شاهد آخر لزمه غرامة نص ما شهد به، وإن كانوا ثلاثة لزمه غرامة ثلثه، وهكذا المسألة في المسألة الماضية. وفي جميع هذه المسألة يرجع للمحكوم له بما أخذه من المال الذي حكم له به، هذا لا خلاف به بين عامة أهل العلم. ينظر المغرم إن كان مشهود به قتلا أو جرحا فنفذ قبل الرجوع مثل ما رجعوا فقالوا تعمدنا قتله فعليهم القصاص لأنه تسبب في قتله أو قطعه عمدا عدوانا بما يفضي إليه غالبا، فلزمه القصاص كما لو تعمدوه. إن قالوا أخطأنا في الشهادة وكان المشهود به قتلا أو قطعا أو جرحا فحكم به ونفذ غرم الدية لما ثبت عن علي رضي الله عنه شهد لديه اثنان على رجل أنه سرق فقطع يده ثم جاء بآخر وقال هذا الذي سرق واخطأنا على الأول فاتهما على الثاني وضمنهما دية اليد الأول ولأنهم تسببوا في القتل خطأ فلزموا الضمان كما لو أشروه. روى ابن أبي شيبة في ديات الرجلان يشهدان على الرجل بالحد من طريق خلاص عن علي وسند صحيح، روى البيهقي من غيره وسند صحيح عن طريق الشعبي عن علي واختلف في سماعه منه وفيه زيادة لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وأخرج هذه الرواية البخاري والدياد باب إذا أصاب قوم من الرجل تعليق مجزوم به. وإن كان المحكوم فيه دية لجرح والتي تسمى إرشا، وقالوا أخطأنا في الشهود غرم وإرش الجرح لما سبق غريما في غرامة المال المحكوم به بموجب شهادتهم التي رجعوا عنها. باب اليمين في الدعاوى. اليمين المشروع في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحال مسلما أو كافرا، قول تعالى في شأن شهادة أهل الكتاب يقسمان بالله المائدة، أو العموم حديث من كان حالفا ليحلف بالله أو ليسكت متفق عليه، صحيح البخاري صحيح مسلم. ويجوز القضاء في الأموال لأسباب بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين رواه مسلم. سبب تعريف هذا الحديث ذكر شواهد والكلام على هذه المسألة بشيء من التوسع في أوائل كتاب الشهادات في المسألة الثامن تزعون بعد تزعون بعد الفين. والإيمان كل على البت في حلف على فعل نفسه على فعل نفسه نفيا أو إثباتا، أو حلف على إثبات فعل غيره وجب عليه أن يحلف على البت والقصد ما يتردد يعني، لأنه يمكنه معرفة ذلك على سبيل الجزم، وحلف به دليل على صدقه فوجب عليه. وذكر القاضي واصل من داود المدن رسالة اليمين على نفي العلم والمشهور بجرد العدل، هذه المسألة مطمع عليها بين أهل العلم وانظر المغني، إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم، لأنه لا يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره فلم يكلف الحلف على ما لا يحيطه. إذا كان الميت المفلس حق مالي بشاهد فحلف المفلس ورثة الميت معه بثبت هذا الحق، لأن الأموال تثبت بشهادة اليمين كما سبق. وإن لم يحلف المفلس فبذل المغرم اليمين فقالوا نحن نحلف على هذا الشاهد، لم يستحلف لأنهم إنما يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوق به بعد ثبوته، فلم يصح حلفهم عليه كما لا يصح للزوجة أن تحل لذات ملك زوجها لمالي لتتعلق نفقتها به. وإذا كانت دعوة لجماعة فعليه لكل واحد من يمين، لأن كل واحد من حقه فيلزمه لكل واحد يمين كما لو انفردوا. وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميع لم يقبل منه لما سبق في الشرح الماضي، وهذا لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم. قال في الشرح الكبير فأما إن حلفه الحاكم لجميع يمينا واحدة بغير رضا لم تصح يمينه بلا خلاف، إن علمه حكى الأصدقري أن إسماعيل بن إسحاق حلف رجلا بحق لرجلين يمينا واحدة فخطاه أهل عصره وقال في الإنصاف، وإن أبو حلف لكل واحد يمينا بلا نزاع إلا أن يرضوا أن يحلف لهم جميعا يمينا واحدة، صح ذلك لأن تعدد اليمين حق لهم فإذا تنازلوا عنه واكتفوا بيمين واحدة سقط هذا حق لتنازلهم عنه. وإن ادعى واحد حقوق متعددة على واحد فعليه في كل حق يمين، كما لو كانت الحقوق لجماعة فإن على كل واحد من يمين كذا هنا، وتشرع اليمين في كل حق لآدمي لقول صلى الله عليه وسلم وأعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموال، ولكن اليمين على المدعي عليه متفق عليه. سبق تقريبا المسألة التاسعة عشر بعد التسعون بعد الفيل، وقال في السابع بعد ذكر اشتراط المالكية المخالطة بين المدعيين حتى يجب تحريف المدعي عليه، وليس بشيء من الآثار المستدامة يدل على اعتبار المخالطة. وقال أيضا معقلا على ادعاء إسماعيل أن المراد بهذا الحديث أنه لا يقبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمينه، وأن المدعي عليه يقبل قوله مع يمينه إن لم يقم عليه بينته، وأنه لم يرد بهذا الحديث العموم في كل ما ادعى عليه دعوة أن عليه يمين. قال فجاء رحمه الله بعين المحال، وإلى الله يرغب في السلامة على كل حال، ولا تسرع في حقوق الله من الحدود، وهذا لا خلاف فيه. قال في المون والشرف الكبير لا نعلم في هذا خلافا، لا نقول أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلع من غير يمين، ولا نقول يستحب الستر ويستحب التعريض المقر به وبالرجوع عن إقراره، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى. والعبادات كدعوة السعي الزكاة على رب المال فلا يستحلف عليها لأنها حق لله تعالى، فلا يستحلف عليها كالحد، ولأنها عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة. باب الإقرار. الإقرار هو الاحتراف بالحق الروضة يوم الروضة مروع مع حشيته ابن القاسم. وقال الشيخ الإسلام تيمية كما في اختيارات والتحقيق أن يقال أن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقير، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعي، وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان مؤتمن عليه فهو مخبر، وإلا فهو شاهد القاضي والوكيل والكاتب والوصي وما دون له كل هؤلاء ما أدوه فهو ما تمنوه فيه وفأخبارهم فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارهم إنما هو خبر محض. والإقرار قد يكون بمعنى الإنشاء كقول تعالى قالوا أقررنا ولو أقر به وأراد إنشاء تمليكه صح. وينظر النكت والفوائد السنية على مشكلة المحرر ابن مفلح. وإذا قرر المكلف الحر فشد صاحب المختار بحق أخذ به هذا مجمع عليه ينظر إقرار منذر ومراتب الإجماع والتمهيد وبداية المجتهد والمغنى والإنصاب. باب طريق الحكم الشرف الكبير والطرق الحكمية والإغناء للفاسي. نقل عن المنذر من عبد البر والصاحب الموضح لقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك من مصر؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ولأنه صلى الله عليه وسلم قام الحد على من أقر بارتكاب موجبه كما في قصة ماعز والعاملية وأمر بذلك في قصة العسيف. ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا طويلا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو موجلة لزمته جهادا وافية حالة لأنه لما أطلق الصغر حكم أقر به. وقوله بعده رجوع بعضي فلم يقبل كالاستثناء المنفصل. وأن وصفها بذلك متصلا بإقرار لزمته كذلك لأنه أقر بإقرار على صفة معينة فلزمه ما أقر به على صفة التي أقر بها. ونثبت بما أقر به أقل من نصف المتصل بها صح استثناءه أن استثناء ما هو أقل من النصف استثناء صحيح في لغة العرب. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. انظر المغنى والشرح الكبير وشرح الزركش. وإن فصل بينهما أي بين إقراره وإن استثناء بسكوته يمكنه الكلام فيه لزمه جميع ما أقر به لأن حقيقة هذا الاستثناء أنه جحود لبعض ما أقر به فلا يسمع. أو فصل بين إقرار واستثناءك بكلام أجنبي إن هذا الاستثناء لا يسمع بل يلزمه جميع ما أقر به لما سبق ذكره في المسألة الماضية. استثناء أكثر من نصفه لم يصح هذا الاستثناء ولزمه جميع ما أقر به لأن الاستثناء ما هو أكثر من النصف لم يرد في لغة العرب أو استثنى مما أقر به شيئا من غير جنسي كما لو قال لفلان عندي 1000 ريال ولا إلا ثوما لزمه الذي أقر به كله فيلزمه في هذه المسائل في هذا المثال 1000 ريال لأن حقيقة هذا الاستثناء هو استدراك فيكون مقر بشيء مدعي له شيء آخر فيقبل إقرار وتبطل دعواه إلا إذا قام بينة عليها. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله أن ظاهر احترافه في أول الكلام أنها دراهم في ذمته وليس وديعة أو نحو مما لا يثبت في ذمة إذا تلف من غير تفريد مما هو في يده. قال الزركش بزاح مختصر الخرقي وهذا هو المشهور مخالفته ظاهر إقراري لأن على الإيجاب في مقتضى اللفظ أنها في ذمته لأن علي للإيجاب في مقتضى اللفظ أنها في ذمته والوديعة ليست في ذمتي. وعن القاضي يقبل قولي على تأويلي أن علي حفظها أو ردها ونحو ذلك والله أعلم. وقوله بعده هي وديعة دعوة مخالفة لظاهر أول كلامي فلا تقبل كما لو أقر ثم أنكر. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3 دراهم لأن 3 هي أقل الجمع. سبق أن الكلام على شروط صحة هذه صلاة الجمعة في المسألة 52 بعد 500 أن الصحيحة أن أقل الجمع 3 إلا أن يصدق المقر له في أقل منها لأن المقر له قد أقر على نفسه بصحة ما ذكره وقسمه فيقبل كما لو أقر بدين لآخر. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله أنه فسره بما يصدق عليه إقراره. قال في المغنى وشافة الإنصاب إذا قال له علي شيء أو كذا فإن فسره بحق شفعته بحق شفعة أو مال قبل وإن قل بلا نزاع. ومما يحسن تبين إليه هنا أن الإقرار لا يثبت بالتسجيل سواء كان هذا التسجيل مسجلات معروفة أو بحاسب الآلي أن أصوات الاستشار يمكن تقليدها كما يمكن التقديم في الأصوات والتأخير فيها وتوضع في غير موضعها ويدخل بها جمل بين جمل الكلام ليس منه وهو ما يعرف بالمونتاج. كما أنه يمكن عن طريق الحاسب الآلي تقليد صوت الشخص تقليدا دقيقا حتى يقطع من سماعه من جهله بهذه الأساليب أنه صوته وكذلك التصوير الفيلمي لا يثبت به الإقرار لسهولة التلفيق في الصوت والصورة وهو ما يعرف بالدبلجة. ينظر من صوت في آخر باب الزنا في المسألة 97 بعد 600 بعد 2000 فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف كالمجنون والمعتوه والصبي الذي لم يحتلم ومن زال عقله بمباح بشيء من الحديث رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. صبغ تخريب من أول كتاب الصواب في المسألة 21 بعد 200 وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم. ينظر المغنى والشرح كبير العدة وعلى هذا فمن زال عقله بالبنج عند إجراء عملية جراحية واحتدى عليه فأعطي علاجا يخدره ويجعله يتكلم بغير اختياره ينظر ما سوى في باب الجهاد عند الكلام على مسألة قتل الإنسان نفسه خوفا من أسر العدو له وأخذ ما سرار المسلمين منه بعد تقديرهم له لما كان الفرنسيون يصنعونه في الجزائر في المسألة 90 بعد 700 إلى 2000 أو رش ببخار أو غيره مما يذهب بالعقل أو يغطيه ويجعل الشخص يتكلم بغير اختياره مما لا يريد أن يتكلم به إن هذا الإقرار لا يؤخذ به المقر ولا يلزمه جميع ما ذكر فيه سواء كان مما يتعلق بالمال أو غيره. ينظر مسائل الطبيب للدكتور محمد الشنقيطي إلا المأذون له من الصبيان في التصرف فيصح إقراره في قدر ما أذن له لأنه بهذا الإذن أصبح صحيح التصرف فيما أذن له فيه ولأنه عاقل مختار فصح إقراره كالبالغ. وينظر تجريد القدوري فقد أطال في ذكر أدلة هذا القول وأجاب عن أدلة المخالفين. وإن أقر السفيه وهو المحجور عليه بمنعه من التصرف في ماله بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به لأنه غير محجور عليه في ذلك وهو غير متهم فيه فصح إقراره فيه كغير السفيه وهذا لا خلاف فيه. ينظر الإغناء لمن منذر بتحقيقه والمغني والشرح الكبير والإنصاف. وإن أقر السفيه بمال لم يقبل إقراره لأنه ممنوع من التصرف في المال لحظ نفسه لم يقبل إقراره فيه كالصبي. قال وينظر ما سوى في باب الموصي إليه في المسألة السابعة والخمسين بعد السلمة عدل ألف. كذلك الحكم في إقرار العبد، فإذا أقر العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة في ذمته بمال لم يقبل إقراره في الحال لأنه إقرار على سيده. قال في الاختيارات والتوجه فيما أقر في حق الغير وهو غير متهم كإقرار العبد بجناية الخطأ وإقرار القائل بجناية الخطأ أن يجعل المقر كشاهد ويحلف معه المدعي فيما ثبت بشاهد آخر، كما قلنا في إقرار بعض الورثة بالنسب هذا والقياس والاستحسان. وإقرار العبد لسيده يبنى على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ودواما، وفيها ثلاثة أوجه في الصداق. وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل به يملك هل يثبت له دين على سيده، وينظر ما يأتي في المسألة الثانية بعد المئة بعد الثلاثة ألف إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. فجميع ما قر به العبد من أموال حال رقه من أموال لم يؤذن له في التجارة فيها أنه يطالب بها بعد عتقه معاملة له بإقراره، إلا أن يكون العبد مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له في التجارة فيه، ولزم ذلك سيده لأنه أذن له بالتصرف، وهو إنما يتصرف لسيده لأنه وما يملك لسيده، فيكون السيد ضامن لجميع ما يتصرف فيه في هذا المال والإقرار فيه كما لو قال داينوه. وينظر ما سوى في باب الموصي إليه في المسألة الستون بعد الستون بعد الألف، ويصح إقرار المريض مرض الموت بالدين لأجنبي، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم لأنه غير متهم في حقه. قال ابن المنذر في الإجماع الوصية أجمع على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز لم يكن عليه دين في الصحة، وقد روي عن أحمد رواية أخرى أن الإقرار لا يصح بما زاد عن الثلث، وروي عنه رواية ثالثة أنه لا يصح مطلقا، ويظهر أنه لم يختر أيا منهما أحد من أصحابه. ينظر الشرح الكبير والإنصاف هذا في حالة أنه ما وصل الغرغرة ولا علم عنه أنه يضر بالورثة، إذا يضر بالورثة أو يعني وصل إلى حالة أنه ما يميز فيها عن غرغرة ونحو ذلك، يعني الحالة ما يؤخذ بالكلام ده لأنه يعني غير واعي أو لأنه متهم. أحسن. ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث بمال لأنه متهم بإرادة محاباته، وذا بعض أهل العلم لأن المريض المقر لوارث لم يتهم في ذلك كان يضيف لهذا المال إلى سبب معلوم أنه يقبل إقراره لعدم احتمال المحابات، وهذا هو الأقرب. ينظر التجريد القدوري والشرح الممتع إلا بتصديق سائر الورثة، فإذا صدقه الورثة في هذا الإقرار للوارث صح لأن المنع من أجلهم، فإذا جازوه صح كالهبة. ينظر ما سوى في باب عطية المريض في المسألة الثانية وتسعون بعد خصوم بعد الألف، ولو أقر لوارث فصار المقر له عند وفاة هذا المقر غير وارث كان يكون ابن المقر وليس المقر ابن وقت الإقرار، ثم ولد له ابن قبل وفاته لم يصح هذا الإقرار لأنه متهم وقت إقراره له لأنه كان وارثا في ذلك الوقت، وسبب غريبا من الصحيح أنه يقبل إذا لم يتهم فيه. وإن أقر له غير وارث ثم طار وارثا صح إقراره لانتفاء التهمة في وقت الإقرار لأن المقر له كان غير وارث في ذلك الوقت، ويصح إقرار أي المريض مرض الموت بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث وهو غير متهم في حقه. إذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن ذلك دين على غيرهم ولا يلزمهم قضاؤه عنه في حال حياته وإفلاسه وكذلك بعد وفاته، إلا أن يخلف الميت تركة فيتعلق دينه بها فيقدم الدين على الإرث لقوله تعالى في آية الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا خلف الميت تركة ودينا فإن أحب الورثة ووفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك، ويكون على كل واحد منهما من الدين بقدر ميراثه لأن الواجب للدائن هو وفاء دينه فقط، ولأنه معه كالراهن مع المرتهن إذا قضى الدين خلص له الراهن. وإن أقر جميع الورثة بدين على وارثهم ثبت هذا الدين بإقرارهم بلا خلاف. ينظر المغني والشرح الكبير والإنصاف العدة، لأنهم أقروا على أنفسهم بذلك فلزمهم كبقية إقراراتهم. وإن أقر به بعضهم أي إذا أقر بعض الورثة بالدين ولم يقر به بقية الورثة ثبت من هذا الدين بقدر حقه، أي يثبت من هذا الدين بقدر نصيب المقر من التركة، فإن كان له نصف التركة ثبت نصف الدين، وإن كان له ربع التركة ثبت ربع الدين، وهكذا لما إقرار هذا الوارث يتعلق بنصيبه ونصيب جميع من يشارك في الإرث، فلا يجب على هذا المقر إلا ما يخصه كالإقرار بوصيته كإقرار أحد الشريكين على مال الشركة، ولأنه لو لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بها عن نفسه ضررا. وفي مسألة قول آخر لو شيء من القوة قال في المغني وقال أصحاب الرأي يلزمه جميع الدين أو جميع ميراثه. وهذا آخر قوله الشافعي رجع إليه بعد قوله كقولنا أن الدين يتعلق بتركته ولا يستحق الوارث منها إلا ما فضل من الدين، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولأنه يقول ما أخذه المنكر أخذه بغير استحقاق، فكان غاصم تعلق الدين بما بقي من التركة كما لو غصبه أجنبي. وينظر التجريد القدوري، فقد أطال في ذكر أدلة هذا القول وفي الإجابة على أدلة القول الآخر. ولو خلف هذا الميت ابنين ومئتي درهم فأخذ أحدهما بمئتي دينا على أبيه لزمه 50 درهما بما سبق ذكر في المسألة الماضية. إن كان هذا الابن الذي أقر على مورثه بمئتي درهم عدلا وشهد بها قال في الإنصاف، وقوله إن أقر بعض لزمه منه بقدر ميراثه، هذا المذهب مطلقا، ومراده أن إذا أقر من غير شهادة فأما إذا شهد منه عدلا أو عدل ويمين فإن الحق يثبت. وقال في الفروع وفي التفصيلة إن أقر منه عدلا أو عدل ويمين ثبت، وعنه إن أقر اثنان من الورثة على أبيهما بدين ثبت في حق غيرهم إحطاء له حكم الشهادة. وفي اعتبار عدالتهما الروايتان. وينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله في المسألة 87 بعد 3000، فللغريم أن يحلف على شهادته ويأخذ باقيها من أخيه لأنه يكون استحق ببينة الشرعية، لأن الشاهد واليمين مما تثبت بهما الأموال كما سبق. ينظر ما سبق في المسألة 98 بعد 900 بعد 2000، وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه الابن، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن أيضا، فإن كان أي الاحترافان سابقان من الابن لهذين المدعين في مجلس واحد فالمئة بينهما، أن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد بدليل القبض فيما يعتبر فيه القبض وإمكان الفصح في البيع. وقع تصحيف في هذه الجملة في جميع النسخ المطبعة التي طرحت عليها من العدة فتصحفت إلى وإن كان الفصح في البيع، وهي على صواب المغني في آخر كتاب الأقضية. ولحقوق الزائد في العقد فكذلك في الإقرار، وإن كان أي الاحترافان السابقان في المجلسين فهي أي المئة التي قلفها والد هذا المحترف الأول ولا شيء للثاني، أن هذا الابن المحترف يقر بحقه على غيره فإنه يقر بما يقتضي مشاركة الثاني للأول في التركة ومزاحمته له فيها وتنقيص حق الأول منها، وإقرار الإنسان على غيره لا يقبل. وذا بعض أهل العلم لأن الأول والثاني يشتركان في هذه المال الذي خلفه الميت، لأن الوارث يقوم مقام الموروث، ولو أقر الموروث لهم على قبل فذلك الوارث، وأن المنع من الإقرار يفضي لإسقاط حق الغرماء، فإنه قد لا يتفق حضور في مجلس واحد ويبطل حقه لمجرد تأخره. لأن من قبل إقراره أولا قبل إقراره ثانيا إن لم يتغير حاله كالموروث، وهذا هو الأقرب. وإن كان الأول ادعاه أي ادعى أن هذه المئة التي خلفها والد هذا الابن وديعة له فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر أنها وديعة له فصدقه الابن أيضا، فهي للأول لا شيء للثاني في هذه المئة التي خلفها له ويغرمها له، أي يغرم الابن مئة للثاني، لأنه فوت عليه بإقراره بأن هذه المئة التي خلفها والده بعينه وديعة للأول، وقد حال بهذا الاعتراف بين الثاني وبين هذه المئة التي اعترف بأنها وديعة له، فلزمها غرمها كما لو أقر له بمال ثم أتلفه. هذا بعد إن كان من بيان ما ذكره المؤلف من الأمور التي يقضي بها، وهي الشهادة والاستفاضة واليد والعرف والعادة والإقرار. سبق ذكر بعض ما يتعلق بالعمل بالعرف والعادة عند الكلام على اختصار الزوجين في متاع البيت، وإن الكلام على اللوة في باب الاقتصام، وهناك مسائل أخرى تنظر في مجموعة الفتاوى والإقرار ونحو. أحببت التفصيل بمسألة مهمة ودليل الشرعية أهملها كثير من القضاة، والقضاء بالقرائن فكثير منها يعد بينة قاطعة وحجة شرعية يجب العمل بها في إثبات الحقوق والحدود. قال الشيخ الإسلام تيمي كما في مجموعة الفتاوى بعد ذكر لبعض القرائن القوية لبعض الأدلة التي دلت على وجوب العمل بها، فهذا الباب باب عظيم ونفع في الدين، وهو ما جاء به الشريعة التي أهملها كثير من القضاة والمتفقهة والزاعمين، أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينه أو إقرار مسموع، وهذا خلاف ما تواتر به السنة وسنة الخلفاء الراشدين، وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكر، ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه سياسة عادلة فضل عن الشريعة الكاملة. ودل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ففي الآية دلالة. وينظر في الكلام على القرائن أيضا الطرق الحكمية الطريق الثالث والطريق الثاني والعشرون والطريق الثالث والعشرون، وزاد المعاد وسبق نقل بعض كلام ابن القيم في المسألة 32 بعد 2000. وقد سبق في باب الحدود أنها تثبت بالقرائن القوية التي لا يتطرق إليها احتمال كثبوت الزنا بحمل المرأة وكتقيؤ الخمر وكتخليط الشخص في الكلام مع شم رائحة الخمر من فمه. ينظر ما سبق في آخر باب الزنا في المسألة 67 بعد 2000. من قال التي يجب العمل بها أيضا وجود اسم صاحب الأمانة وعلامة الله على الأمانة بعد موت الأمين أو هروبه مختصر ينظر مختصر الفتاوى المصرية إنه يعمل بهذه العلامات كما يعمل بمعرفة مدعي اللقطة للصفات ومنها الحكم لاستصحاب الحال كما إذا شهد شهود أن هذه العين كانت ملكا له اشتراها من فلان أو ورثها من أبيه أو حكم له بها أو حكم له بها الحاكم الفلاني وأنها بقيت في ملكه حتى خرج من يده بعارية أو بقصب فيجب على الحاكم أن يحكم له بها وأن يدعاها من هي بيده ألم تقم حجة بما يخالف ذلك أما الأصل بقاء الملك هذا مجمع عليه انظر مختصر الفتاوى المصرية ومنها الخطف من رأى بخط أبيه المتوفى الذي يتيقن بالصحة ويعلم صدق أبيه فيه فيجوز له أن يحلف عليه ينظر مختصر الفتاوى المصرية وهناك قرائن جدت في هذا العصر كثير منها قد يكون بينة قاطعة يجب الاعتماد عليها والحكم بها وبعضها قد يخسر عن درجة الاحتجاج بها ولكن إذا اقترنت بقرينة أخرى وأكثر مما هو في درجتها صارت حجة قوية من هذه القرائن الوثائق الرسمية التي تصدر عن جهات حكومية موثوقة كالعقود ووثائق تملك السيارات والمعدات والبرقيات والتلكس محاضر التحقيق والفحوصات الطبية وفصيلة الدم وتشريح جثة المقتول وصوات الأصابع تقرير خبير الأسلحة النارية ينظر في هذه القرائن وتفاصيل الكلام على حجية كل منها رسالة القضاء للقرائن المعاصرة للدكتور عبد الله بن سليمان العجلان ونشر ملخصها في مجلة العدل العدد التاسع وتحليل الدم والبول ينظر ما سوف في آخر باب في حد المسكر في مسألة الرابع بعد 70 إلى 2000 والصورة التي توجد في عدسة عين الميت وهي آخر شيء رآه عند وفاته أو قتله وفواتير الشراء والضمانات من الشركات المصنعة المستوردة لبعض السلع وتوقيع الشخص وكتابته هذه القرينة أصبحت لها في هذا الوقت شيء من القوة لأن التوقيع تحفظ في البنوك وغيرها لأنها جدة وسائل يعرف بها مطابقة الخط لمن نسب إليه أو عدم مطابقته وهناك قرائن أخرى كثيرة جدة هذا الأمر في حجياتها شيء من الضحف فلا يعتمد عليها في ثبوت ما أشارت إليه لكن قد توجب تعزير المتهم حتى يتبين الأمر فيعتمد القاضي عليها بالحكم عقوبة التعزير وتختلف قوة التعزير وضحف بحسب قوة هذه القرينة وضحف وصبغ الإشارة إلى هذه القرائن في باب الزنا وفي باب التعزير انظر في المسألتين 97 بعد 60 بعد 2000 والمسألة 76 بعد 2000 وبهذا ختم المؤلف هذا الكتاب الماتع شرح عمدة الفقه أسأل الله جل وعلا القبول والسلام.